البائع الأول الأول يبيع على الثاني إلى أجل، حلو. ثم الثاني يبيع على الأول حال، هذه البيع. عكسها الأول يبيع على الثاني حال، أيوة. والثاني يبيع عليه إلى أجل، هذه عكسها. بس طيب. كلها تسجل عندنا شرح. هذه عكسها عكسها المحرم طبعا، غير عكسها المباح اللي هو عكس المباح اللي هو انه يبيع عليها الى اجل بثمن ارخص ثم الحال بثمن اغلى، هذا عكسها مباح لان ما في حيل على الربا. هذا العكس المحرم، يبيع اليه الى اجل، العكس المحرم يبيع اليه الى اجل بثمن اعلى من الثمن الحالي اللي يبيعه الان. طيب عكسها المباح اللي قال هو ذكر عكسين، انه يبيع اليه الى اجل بثمن اقل من الثمن اللي يبيعه عليه الان حالي. فما يربح، ما في، فما فيه ربا، تبين لك؟ ممتاز. نعم أجل تقل هبدان يعني وفقه الله لو تلاحظ، بس لا بالعكس لم يجوز، لم يجوز. أو اشترى شيء نقدم بالعكس لم يجوز، الظاهر كان جواز عكس مسألة يعني، وهو إحدى الروايتين والمذهب أن عكسها مثلا. نعم هذا موجود، حنا تقل على شرح. نعم هنا في شرح، لو ننظر في شرح البهوتي قال ذكر الروايتين كلها، ذكر قال القول فلان قال روى أبو داود عن أحمد أنها جائزة عكس العينة، ثم قال والمذهب أنها لا تجوز. يقول وأما عكس العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، باعها نفس قلنا أول شيء بيعها بنقد ثم اشتراها منه نسيئة بأكثر نسيئة، فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة، هذه الرواية الأولى. ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة، الرواية الثانية يعني محرمة، وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى يعني المذهب على أنها محرمة لأنها مثل العينة، وهذا ما ذكره الهبدان. صحيح. طيب الشيخ هذه نعم. المسألة اللي واضحة، بس ودي أضرب عليها مثال بيني وبينك. كيف؟ وش هي؟ عطنا عليها مثال. هذه اللي توشرحتها. مسألة العينة. عطنا عليها مثال هي ثم نعكسها. طيب الأول نقول عبد الرحمن باع على يزيد السيارة بمية سيارتك بمية وعشرين ألف. أيوة. بعد سنة. بعد سنة. ثم جاء يزيد وباعها لك الآن بمئة ألف حالة. هذا ما يجوز. هذه العينة المحرمة. هذه العينة المحرمة. عكسها أنت بعتها ليزيد حالة مئة ألف. الحين بعتها. إيه مئة ألف. ثم باعها لك يزيد بمئة وعشرين ألف بعد سنة. هذه عكسها. والنتيجة واحدة. مئة ألف مئة ألف بمئة وعشرين ألف. فرق. وش الفرق؟ ها؟ وش الفرق؟ الفرق إن إذا يعني هم بنية إنه هذا يصير كذا، إذا كان بنية تحايل. إيه كله بنية، هذا كله أصله كما يقول ابن عباس مال بمال بينهما حليل، هذا مدخلينه محلل، بس سيارة مدخلينها محلل. إيه شلون لو تعيد مثال هو قلنا الحالة الأولى، الصورة الأولى العينة المعروفة إن عبد الرحمن يبيع ليزيد سيارة بمئة وعشرين ألف بعد سنة، ثم يزيد يبيعها له الآن حالة مئة ألف. الصورة النهائية إن يزيد دفع مئة ألف عبد الرحمن على عبد الرحمن يرجع له مئة وعشرين ألف بعد سنة، أو العكس إن عبد الرحمن دفع مئة ألف ليزيد ويزيد رجع له مئة وعشرين ألف بعد سنة. عكسها إن عبد الرحمن سيارة لعبد الرحمن نفسها باعها ليزيد بمئة ألف حالة ثم مؤجلة. إيه أول شيء عبد الرحمن باعها مؤجلة ثم باعها يزيد حالة، الآن لا باعها حالة ثم يبيعها يزيد مؤجلة. والصورة النهائية واحدة إن هذا يطلب يدفع لهذا مئة ألف ويطلبها منهم مئة وعشرين ألف وانتهينا. الحين حالة بمئة ألف ويصير مؤجلة بمئة وعشرين ألف، هذا العكس. هذا العكس نعم تبين. طيب نأتي لمسائل اليوم. نعم في مسألة ما تبينت الدرس السابق. أنا ما عندي إلا هذه. نعم خلاص انتهينا منها. نعم اقرأ القارئ. أي واحد يقرأ؟ من عندي أحرم التسعير صحيح؟ نعم من عندي حوالي أحرم التسعير. قول المات التورق قلنا المكمل عزيز. نعم التورق توقفنا عليه قلنا المكمل. سمى مسألة التورقي وإحرم التسعير. وش كنت بفصل فيها أنا؟ آخر شيء قلنا التورق المنظم غالب المجامع الفكية على التورق. طيب نعطيكم مسألة التورق المنظم. أو اشتراه ما شرحنا لكم التورق المنظم؟ يعني بس عرفت. أي طيب على أساس بسرعة على أجل ما نطول فيه، لأن كلها مسائل مهمة لا بد أن طالب المعاملات أنه يمر عليها. التورق المنظم اللي تفعله كثير من المصارف الربويه يحطون لك ختم كذا التورق المباح افتى به شيخ فلان وشيخ فلان وشيخ فلان، وتلقاه بسامبا وتلقاه كل ما شاء الله لا اله الا الله امورهم صافيه ما عندهم اشكال. هنا وش طريقتهم في التورق؟ يعطونك الفاتوره ثلاث اوراق ورا بعض، الورقه الاولى يبيعون عليك كذا كذا ما انا كاتب شيء، الورقه الاولى هذه عقد يبيعون عليك 3 طن حديد بقيمة 100,000 ريال تسددها لهم بعد سنة. الورقة الثانية عقد وكالة توكل البنك بأنه يبيعها في السوق. الورقة الثالثة عقد أن البنك باعها في السوق ب80,000 ريال ويعطيك 80,000 الآن. حقيقة لا يوجد لا حديد ولا يوجد واحد يشتراها بالسوق، ولا كله وهمي ما في شيء، أوراق. وبالنهاية البنك يعطيك 100,000 ويأخذ منك بعد 80,000 ويأخذ منك بعد سنة كم؟ 100,000. هذه صورة التورق المنظم. ما الفرق بين البنوك الربوية والبنوك غير الربوية؟ البنوك غير الربوية مثل الراجحية والجزيرة وغيره عندهم هيئة شرعية، وهذه الهيئة الشرعية في كل البنوك، كل البنوك سامبا وسابو والبريطاني والأمريكي وكلهم. الراجحي والبلاد والجزيرة وإنما والأهلي حاليا، طبعا إنما والأهلي في مرتبة ثانية مو بمرتبة أولئك، عندهم رقابة شرعية. رقابة الشرعية تأخذ العقد الأول اللي هو باعت عليك طن 3 طن حديد، وتروح للمستودعات تقول وين طن الحديد اللي بعتوه لعبد الرحمن الحيدان، يقولون هذا طن الحديد فرزتوه، إيه فرزناه. تأخذ العقد الثاني، الوكالة ما لنا دخل، الوكالة ما في شيء يتأكد. تأخذ العقد الثالث، بعتوه على من طن الحديد هذا؟ وين الطرف الثالث اللي اشتراه؟ قالوا ما في طرف ثالث، إذن هنا عندنا قضية في البنك إن البنك ما باعه. وهنا لابد أن تحل القضية، لابد أن يبيعوها البنك حتى يعطي عبد الرحمن قيمة الفلوس اللي باعها، ولابد أن تباع لطرف ثالث. وهنا في رقابة شرعية، يعني التورق جائز هذا. نعم، التورق اللي شيخ إسلام نهى عنه هو اللي البقية يجيزون. أما البنوك الحالية التورق المنظم هي مجرد لعبة، لأنهم يعرفون أن العينة خلاص صارت مكشوفة عند الناس، قالوا إحنا نشتغل بالتورق اللي يبيعه الجمهور، فيأتون بمثل هذا التورق وهو كذب، ما في حديد نبيع ولا فيه شيء حديد انتقل، بل قد لا يكون في مستودعاتهم أي حديد، إنما جعلوا هذه الأوراق ليبيحوا ليبيحوا المعاملة. هذا هو التورق المنظم على عجب، وجميع مجامع الفقه على تحريمه. التورق المنظم، نعم التورق المنظم بهذه الصورة. وش البنوك اللي تسويها؟ هذا البنوك غير البنوك، البنوك الإسلامية ما تسوي. طيب يا شيخ صحيح انه لا يوجد بنك ما فيه ربا؟ هنا نعم، نقول البنوك كلها مرتبطه بالبورصه العالميه، كل البنوك ما في بنك مو مرتبط، والبورصه العالميه قائمه على ماذا؟ على الربا. لكن البنوك غير الربويه الان معروفه تطهر الربا. كيف؟ يعني الزيادات الربويه تتخلص منها، تتخلص منها كلها. والبنوك الأخرى لا، الربا تدخل في أموالها. مثلا الراجحي جاء في زيادة ربوية مثلا بمعاملاته مع البنوك العالمية، ما في بنك ما يتعامل مع البنوك العالمية، كل البنوك لابد مرتبطة بالبورصة العالمية. هنا مثلا طلع له آخر شيء مثلا 5 مليون ربا، يأخذ 5 مليون يجعلها في دورات المياه، يجعلها في كذا، يطهرها، يخرجها تماما من أمواله. وهذا أفتى به كثير من أهل العلم للضرورة، لا بد أن تكون هناك بنوك تقوم بالمعاملات الإسلامية، ولا كيف سيتعامل الناس بأموالهم في هذا العصر؟ فقالوا لا إشكال بأن يطهر الربا أخي ضرورة، لأن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، ولا يمكن، لا يتصور أن نعيش أن يعيش الناس بدون بنوك. الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. نعم، هذه قاعدة قررها أهل العلم. في حاجة عامة للأمة. مثال وغيرها. مثال الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة مثلا أهل العلم الذين أفتوا بجواز التصوير. مع أنهم يحرمون التصوير في طاقات الأحوال، مع أنهم يحرمون أساساً التصوير، لماذا أجزته؟ يقول هذه حاجة عامة لا يمكن أن تثبت أن تثبت الهوية إلا بالصورة حالياً. وهنا يقول هذه تنزل منزلة الضرورة، كل واحد على فرده ليس بضرورة، لن يكون هناك إتلافات، لن يكون إذا نظرنا إلى كل شخص بفرده من المجتمع، لكن حاجة عامة للأمة ننزلها منزلة الضرورة الفردية فتباح بها المحظورات. طيب، ما نطيل في مسائل لا علاقة لها بدرس اليوم. طيب، ويحرم التسعير. التسعير هو أن يحدد ولي الأمر السعر ويتدخل ولي الأمر بالسوق أو من ينوب عنه. نعم إذا قلنا ولي الأمر يدخل فيه من ينوب عنه. ف هنا قال المؤلف يحرم التسعير. ينقسم التسعير في أصله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول التسعير عند عدم الحاجة وعدم ارتفاع الأسعار. تسعير عند عدم ارتفاع الأسعار فهذا لا يجوز. التسعير عند عدم ارتفاع الأسعار فهذا لا يجوز، وذلك لأن فيه حجر على الناس بأموالهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعر للناس مع ارتفاع الأسعار، مع ارتفاع الأسعار، فهذا من باب أولى، هذا من باب أولى. الحالة الثانية التسعير عند ارتفاع الأسعار ولكن لأمر خارج عن إرادة الناس. عند ارتفاع الأسعار لكن لأمر خارج عن إرادة الناس، كأن يقل العرض ويكثر الطلب، هنا الأسعار ترتفع، أمر طبيعي بأن الأسعار ترتفع، فهنا لا يجوز لولي الأمر أن يسعر كذلك. يعني عندنا مثلا بضاعة في السوق، البضاعة قليلة والطلب عليها مرتفع جدا، فهنا قاعدة القاعدة الاقتصادية المعروف أن الأسعار ترتفع متى؟ إذا قل العرض وكثر الطلب، وتنخفض متى؟ إذا كثر العرض وقل الطلب. هنا ارتفعت الأسعار، هل هي بسبب أن التجار جشعين؟ ولا لسبب القاعدة الاقتصادية المعروفة قلة العرض وكثرة الطلب؟ لا، هذا التجار ليس فيهم جشع وإنما لكثرة الطلب وقلة العرض. ما يدخل في الاحتكار، ما البضاعة نفسها قليلة ما حد يحتكر. طيب البضاعة نفسها مثلا، انتبه معي، مثلا جاءت جائحة فاجتاحت التمور ولم يبقى من التمور إلا قليل، وجاء موسم التمور وبنبيع التمور قبل رمضان. أنا الآن صاحب التمور، الآن مزرعتي ثلاث أربعها فسد وبقي الربع، وجاءني هشام يبيها بالسعر العادي يرحمك الله، وجاءني سعد يبيها بأكثر بخمس ريال، وعبد الرحمن يبيها بأكثر بعشر ريال، وأنا ببيع آخر شيء يزيد يبيها بأكثر بخمسين ريال، أنا ببيع على من؟ هل يحرم علي أن يبيع علي يزيد أنه يبيها بزيادة خمسين ريال؟ لأن السوق قل فيه العرض ويزيد يريد أن يشتريها بالتي هي، فهنا ترتفع أسعار السوق. ما حد يقول لي لا ما يجوز تبيع على يزيد بخمسين ريال، أنا ما احتكرت شيء، كل اللي عندي سأبيعه للناس. فهنا نقول بما أنه السبب هو قلة العرض وكثرة الطلب لا يجوز التسعير. والدليل على هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر في المدينة، فقلنا يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو القابض الباسط المسعر. هذه الصفة يعني؟ نعم. وقضية هل هي خبر أو صفة تحتاج إلى رجوع؟ القابض الباسط واضح إنها من الصفات. طب دلالة الاقتران؟ ما دلالة الاقتران تحتاج إلى نظر كذلك، ضعيفة عندي أمور أصولية، بس قلت تحتاج إلى رجوع ما أعطيتك جواب فيها، لا بد من النظر، لا بد أن ننظر فيها، لا بد أن نرجع نتأكد. طيب. مثل باب الصفات لا يقال به على عجب. أقول المسعر، وإني أخشى أن ألقى الله ولأحد علي مظلمة. ووجه الدلالة من هذا الحديث أمرين: النبي صلى الله عليه وسلم رفض التسعير، طلب أن يسعر فرفض التسعير، والأمر الثاني أنه سماها مظلمة أي ظلم، فلذا ينهى عن التسعير في مثل هذه الحالات. الحالة الثالثة أن ترتفع الأسعار بسبب الاحتكار، بسبب الاحتكار، فهنا المذاهب الأربعة أو المذاهب الثلاثة المالكية والحنابلة والشافعية يرون تحريم التسعير في حالة إيش؟ أن الارتفاع بسبب الاحتكار. أين تحريم التسعير؟ تحريم التسعير، قالوا التسعير محرم للحديث السابق، للحديث السابق. ويرى الحنفية وقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من المتأخرين وصره غير واحد أهل العلم كالشوكان وغيره أن التسعير هنا في هذه الحالة يجوز، بل ابن القيم يقول قد يجب، قد تصل به حالة إلى الوجوب. قالوا ويحمل الحديث السابق على الحالة الطبيعية أن الأسعار تفعل أجل حالة طبيعية اللي هي قلة العرض وكثرة الطلب، لا على حالة جشع التجار. طيب ما الدليل على ذلك؟ استدلوا بدليل، وانظروا إلى دقة أهل العلم في استنباط الحكم، يعني ما تدري كيف فكروا بهالدليل زي يوم جاءوا يريدون أن يخرجونه. مو كل الأحكام الشرعية تستخرج من أدلة ظاهرة. قالوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد وله من المال قيمة ما يعتقه قوم العبد قيمة عدل ثم دفع إلى الشركاء فعتق عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني عندنا مملوك نملكه حنا أربعة، كلنا نملكه، مثلا جاءنا عن طريق تركة ورث، كل واحد يملك ربعه، أنا أعتقت ربعي، الربع حقي خلقته هو عتق لوجه الله. هنا أنا عندي فلوس أستطيع أن أعتق العبد كاملا، فيعرض العبد بالسوق ويقوي قيمة عدل، ثم أدفع للثلاثة الباقين قيمة كل واحد نصيب كل واحد، ثم يعتق العبد كامل، يسري العتق إلى جميعه إذا كان عندي فلوس زائدة. أين وجه الدلالة؟ قال وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوم قيمة عدل، يعني ما قال ينظر كم يريدون هؤلاء الثلاثة كل واحد كم يبيع قسمه، ما جعل تقييم نصيب كل واحد من هؤلاء راجع إليه، وإنما التقويم لابد أن يكون قيمة عدل، شخص يقومه وينظر قيمة مثله فيعطى كل واحد، مهب بناء على ما يريد من نصيبه وإنما بناء ما يستحق من قيمة العبد. قالوا نعم، قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم ما وكل هذا لأن هذا سيجعل الشركاء يجشعون بالمال ويريدون المال الأعلى فسيضرون بالمعتق، فهنا إذا وجدت مصلحة للتسعير فلا بد من تسعير، إذا وجدت مصلحة للتسعير فلا بد من تسعير كجشع التجار، كجشع التجار. وابن القيم أسب في هذا في إعلام الموقنين. طب ليش إذا كان واحد ما قوم قيمة هذا، إذا كان أنت مالك واحد خلاص أعتق ويعتق كله، هذا أعتق نصيبه، لكن واحد أعتق وبقبل عبد شيء رق فيه لا يبقى في العبد رق. يعني دلالة الحديث أنه أعتق واحد شخص أعتق نصيبه ربع العبد، بقى ثلاثة أرباع يملكه ثلاثة غيري، قوم قيمة هذا العبد، قوم قيمة عدل في السوق، ينظر كم نصيب كل واحد من هؤلاء. أنت مثلا عندنا عبد قيمته 100,000 ريال وأنا أملك ربعه، قلت ربعي عتق أعتقته لوجه الله، وثلاثة هشام وسعد وعبد الرحمن يملكون كل واحد منهم ربع، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أنت لك المعتق الأول هل له سعة من مال أنه يعتق العبد كامل؟ قالوا نعم، يعني شخص منعم الله عليه. قال يقوم العبد قيمة عبد، قالوا قيمة عدل، قالوا قيمته 100,000، أنا نصيبي 25,000 خرج، بقى لكل واحد من هؤلاء 25,000، ما نروح لهشام نقول ترى بنعتق نصيبك، يقول لا أنا ما أرضى إلا ب 35,000 ولا ما بنعتق نصيبي، لا يجبر ب 25,000 مسعرة عليه حتى لا يضرون بالمعتق، حتى لا يضرون بالمعتق. قال المعتق يجب عليه الاعتقاد؟ نعم، قوم قيمة عدل، النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أمر إلزامي. لا، المعتق يجب عليه أن يعتق العبد كامل إذا كان عنده وفاء. نعم، قال يلزم يسري العتق، يسري العتق ويلزم ويكون هو عتيقه وولاؤه له. غريبة من الأصل. طيب ما كان عليه؟ هذه ما يسمى بسراية العتق، وسراية العتق قضية العتق ستأتينا بإذن الله تعالى. الإسلام يتشوه في الأدنى شيء حتى يعتق لأدنى شيء. طيب ما نطل فيها قضية التسعير، ظاهر قضية التسعير في عليها سؤال. يعني يقول الأمر الأول أن يكون لعدم مصلحة، هذا لا يجوز، أول شيء الأسعار غير مرتفعة لا يجوز مطلقا. الأسعار مرتفعة لكن لأمر طبيعي أيوة. هذا لا يجوز كذلك. الأسعار نعم لجشع التجار ونحوه فهنا في خلاف الجمهور على التحريم، والحنفية وابن تيمية على الجواز، وابن القيم يقول قد يصل إلى الوجوب. شيخ وزارة التجارة إذا أزل سعر الخبز نعم توحيد، هل هذا التسعير جائز؟ هو نقول راجع إلى الخلاف اللي قبل، هل ارتفاع السعر أي حال، هل ارتفاع سعر الخبز الذي قد يحصل هو بسبب الغلاء المعروف اللي يعم كل البلاد؟ أنا لا يجوز لوزارة التجارة أن تسعر، لكن بسبب أن التجار جشعوا ويريدون أكثر من حقهم، يريدون يضيقوا على الناس، تبع الخلاف الأخير الذي هو أن الجمهور سعرت وعوضتهم يعني مساعدات في الدقيق. قضيتنا الكبرى أن لا تلزم التاجر، لا تلزم التاجر بأن يقبل المساعدات هذه ويسعر الخبز. جائز؟ لا محرم. قلنا حتى لو قالت بيعطيك مساعدات، طيب أنا ما المساعدات، مساعداتكم خلوها لكم. هذه ظاهرة كذلك في وزارة الحج، تسعر الحملات، الحملة تكون ما بمساعدة وزارة الحج بيأخذها من الناس. فهنا الحملة هل ارتفع سعرها لأن حقيقة كثرة الطلب والعرض وكذا، ولا لجشع ارفعوا الأسعار فوق المعقول لجشع فيهم؟ فهنا ابن تيمية يقول يجوز أن يسعرون، والمذاهب الثلاثة يحرمون التسعير مطلقا. نعم هم الملكية ذكرت أنهم يرون بالمقاصد. من هم؟ الملكية والحنابلة بالمقاصد صح؟ هذه ما لها دخل بالمقاصد، هذه ليس ده المقاصد، أن يكون الشرع حرم حكم نهائي وأنت توصل له بالحيلة، هذا معنى المقصد في البيت، وليس مقاصد اللي هي مقاصد الشاطبي ونحوه اللي هي مقاصد الشريعة العامة، أن الشريعة جاءت بالعدل. لا ليس هذا هو المقصود. الحنفية والمالكية والحنابلة يلتفتون إلى المقاصد في البيع، يلتفتون إلى مقصدك أنت، هل تريد أن تصل للمحرم بهذا الطريق أو لا تريد أن تصل للمحرم؟ إذا كنت تريد أن تصل للمحرم نحرم الطريق كله. أما الشافعية والحنفية ما يلتفتون للمقاصد، الصورة هذه صحيحة نفس الصورة، ما لنا دخل بالمقصد، صحيحة جائز كما قلنا في بيع الدين. نعم. والاحتكار في قوت آدمي، والاحتكار في قوت آدمي، الاحتكار أن يحبس التاجر السلعة إلى أن يرتفع السعر ثم يبيعها بعد ارتفاع السعر حتى تقل من السوق، إذا قلت من السوق أخرج سلعته، فيكون الطلب عليها كثير والعرض قليل ما في إلا هو، فيرتفع السعر فقالوا يحرم. الحنابلة يخصون الاحتكار في قوت الأوادم، في قوت الأوادم، يعني ليس كل القوت بل قوت الأوادم. هناك قول طبعا الاحتكار لا يجوز بكل حوائج الناس الأصلية، تبه الحوائج التي ليست بأصلية هذه ما حد يلتفت لها أصلا، يعني شخص احتكر لابتوبات هل هي من حوائج الناس الأصلية؟ لا. هل نقول ما يجوز أنك تحتكرها؟ لا ما يدخل في الحديث، لكن حوائج أصلية احتكرها والناس في حاجة إليها. نعم حوائج أصلية، هي ليست بحوائج أصلية، ما نختلف واحد بحسب، ليست حواجز أصلية اللابتوب، يعني في كثير الناس يستخدم عاشوا وماتوا وبهالعصر ده ولا ولا ولا طبتهم لابتوب. لا الحواجز الأصلية اللي يحتاجها غالبا الثلاجات، هذه التي لا يوجد عاش بدونها، لا ثلاجات فريزرات نحو ذلك مما وجد في السوق، إذا نقص في السوق اضطر لحق الناس مشقة شديدة، هذه الحواجز الأصلية. فهنا نقول منهم من يرى أن الاحتكار في كل حوائج الناس الأصلية، ومنهم من يرى أن الاحتكار في كل قوت سواء كان قوت آدمي أو غير آدمي، والحنابلة يرون أن الاحتكار في قوت الآدم. الحنابلة طبعا الدليل على تحريم الاحتكار مطلقا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، وخاطئ أي مذنب لا غير مخطئ، المخطئ قد يكون غير عامد، المخطئ قد يكون غير عامل، لكن الخاطئ إنك كنت من الخاطئين، فالخاطئ يعني مذنب آثم على خطأه لا يحتكر إلا خاطئ. وهنا قالوا لماذا خص الحديث بقوت الآدم؟ قالوا أن راوي الحديث سعيد ابن المسيب كان يحتكر، قيل له لما رأى الحديث إنك تحتكر، قال معمر كان يحتكر، معمر اللي روى عنه سعيد الحديث كان يحتكر. في الحقيقة بحثت عن معمر هذا فلم أجده. معمر بن راشد الأزدي؟ لا ليس هو. معمر بينه وبين سعيد طبقتين. أنا هذا غريب. بينه وبين سعيد طبقتين. ولم أجد من روى عنه سعيد. معمر بعد سعيد. إيه داري يقول بينه وبين سعيد طبقتين بعده. ولم أجد ممن روى عنهم سعيد. رجعت إلى من روى عنهم سعيد لم أجد شخص يقال له معمر، لكن كذا يقولون في كتب الحديث. قالوا أنه سعيد يقول معمر كان يحتكر، وكان احتكار سعيد بالنوى والزيت ليس بأقوات الآدميين. فقالوا إذا يفهم أن رواة الحديث كانوا يعني فهموا من الحديث أنه في قوت الآدمي، وقد جاء في ما يؤكل يعني. نعم قوت الآدمي يؤكل. نعم الزيت لا يعتبر قوت الآدمي، ما حد يقتات زيت، لكن مما يصلح به القوت. وجاء في حديث آخر خص الاحتكار بالقوت. النبي صلى الله عليه وسلم نسيت ما هو الحديث، لكن حتى على أنه جاء من احتكر في قوت آدمي أو كذا، نسيت الحديث لأن بعيد عهد به. ولكن حتى مع هذا الحديث مع صحته، قاعدة ذكر أفراد العام لا يقتضي التخصيص. لو يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في حالة من احتكر فهو خاطئ، في حالة من احتكر قوت آدمي فهو خاطئ، ذكر بعض الأفراد لا يقتضي أنه خصص الحديث الأول. ولذا فأن يجعل الاحتكار في الحوائج عامة هو الأوجه، إذ لا فرق بين قوت الآدمي وغيره في الحوائج. وجاءنا شخص واحتكر مثلا عندنا من الحوائج العامة قضية أسمنت مثلا، لابد ما أحد يستطيع أن يسكن ولا يستطيع أن يعمر بيوتهم أو كذا إلا بسمنت. فجاءت شركة واحتكرت هذا، أو احتكرت شركة مثلا الكهرباء، أو احتكرت شركة المياه طبعا من القوت لكن الكهرباء. حوائج الناس الأصلية مرتبطة بها، ما حكم هذا الاحتكار وترفع السعر لأنها هي المحتكرة؟ نقول لا يجوز. نقول لا يجوز لأن الراجح أن الاحتكار في حوائج الناس كلها. نعم شيخ. نعم هذا الكلام اللي انت قلته من وين؟ الدليل الحنابلة من وين؟ وين القى الدليل هذا؟ حق المسعيد قال لي في تلقى في كشاف القناع، وتجده كذلك في الشرح الكبير. طيب واللي قولك ذكر بعض افراد العام يقتل التخصيص، في احد قال به؟ وهذا مناقشات التي نوقش فيها. يعني اقصد ارجع لمنحة العلام حق الفوزان تحدث عن الامور هذه. طيب ويجبر على بيعه كما يبيع الناس، يعني لابد يعني ان يتدخل ولي الامر في مساله الاحتكار، ويجبر المحتكر بان يبيع كما يبيع الناس. وهنا هذه من الامور التي يتدخل بها ولي الامر في السوق. نعم طيب شيخ، هذا الإجبار في الاحتكار أليس هو التسعير المحرم؟ هنا قال لا، هذا ليس، هذا منع من الاحتكار نفسه، منع من الاحتكار. تسعير المحرم أن نقول لا يبيع أحد يكون فوق هذا السعر. هذا السعر إذا شفت واحد باع فوقه بلغ عنه وتأتي غرامات وما غرامات، هذا تسعير المحرم. أما الاحتكار نقول تبيع كما يبيع الناس، كما جاء عن عمر رضي الله عنه في ذلك، أنه بعد عمر رضي الله عنه تراجع عن ذلك، رأى أحد الصحابة، هذا عكس الاحتكار تماما، رآه سيبيع برخص أحد الصحابة منه سبحان الله، وكانت قد أقبلت القافلة من الشام ويبيعون عندهم سلع، فقال عمر رضي الله عنه لهذا الشخص خبئ هذا، بيعه في بيتك، لا تبيعه أمام الناس حتى لا تجعل أولئك يخسرون. ثم لما رجع إلى بيته أرسل له أني راجعت نفسي فبيعك كما تريد. نعم ولا يكره، قال على بيعه كما يبيع الناس. نعم المقصود كما يبيع الناس يعني كما يبيعون البيع ولا كما يبيعون في السعر؟ في السعر يبدو لي كي يجب على التسعير. زي ما قلت لك التسعير قبل قليل كيف طريقته، بيع كما تبيع الناس لا تحتكر، أو لا أحسن قد يكون الصورة الأولى لا تحتكر، أي لا تحبس، بيع كما يبيع الناس، بيع كما يبيع الناس ولكن بالسعر اللي تريده. هو الشخص هذا اللي أقصد الحنان. نعم يبيع الناس كما يشترون الناس في المزاودة مثلا، كيف يعني بيع كما يبيع الناس كما يشترون ثم يبيعون في المزاود؟ إذا عرضت السلعة، عرضت سلع واجد، إن كان عنده مثلاً 100 ثلاجة وفي السوق ما في إلا 20 ثلاجة هو محتكر المية هذه، إيه ما نقول له مثلاً بعها مثلاً الثلاجات الباقية الثانية هذه تباع ب4000، ما نقول له باعها ب4000 لا، نقول اعرضها في السوق كل ال20 ثلاجة اللي عندك ويزودون عليها الناس ويشترونها، ما تلزمهم بسعر معين. يعني متوقف على العرض والطلب. إيه؟ وهذا الذي يظهر، الذي يظهر انه ان قصده يبيع كما يبيع الناس، انك اظهرها لا تحتكرها. إيه؟ اظهرها لا تحتكرها وتكون مرتبطه بالعرض والطلب لا بجشع التاجر، لا بجشع التاجر. نعم. اظهرها كما اظهرها الناس. نعم. ولا يكره ادخار قوت اهله ودوابه. هذا يعني تعقيبا على ويكره الادخار ويحرم الاحتكار. قال ولا يكره أن يقتات لنفسه، يجمع لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع لنفسه قوت سنة، قوت سنة، فلا إشكال في أن يدخر الإنسان لنفسه، لكن إشكال متى؟ إذا حبسها حتى ترتفع الأسعار ويريد أن يبيعها لا لنفسه، هنا يكون إشكال. نعم. ويسن الإشهاد على البيع لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، ما هو سنة إلا في القليل المحقر، يقول لا يسن لأنه يعني يشق على الناس أن يشهدون على كل بيع. نعم. باب الشروط في البيع. طيب هنا باب الشروط في البيع. شروط في البيع عرفها عندكم المؤلف، هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. الشروط في البيع هذه تختلف عن شروط البيع بأربعة أمور. أول هذه الأمور أن شروط البيع ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي شرعها. والشروط في البيع من المتعاقدين، كل واحد يضع الشرط الذي يريده. وثانيها أن شروط البيع كلها صحيحة، لأن الذي يكون من عند الله كله صحيح. والشروط في البيع منها الصحيح ومنها الفاسد كما سيأتينا. بل مذهب الحنفية والشافعية يجعلون أن الأصل في الشروط الفساد البطلان. ليش؟ الأصل في الشروط البطلان، الحنفية والشافعية. أوسع المذاهب الأربعة بالشروط من هم؟ الحنابلة، ثم يليهم بعد ذلك في السعة المالكية، ثم الشافعية، ثم الحنفية، ثم الظاهرية، أشدهم الظاهرية. طب ليش؟ ابن حزم عنده أن الأصل في المعاملات التحريم. اشتري له. وطبعا هم يسدل بقضية الشروط، يسدلون بكل شرط ليس في كتاب الله، وكل عمل أفضل من فاضل العمل. نعم. قال كل شرط ليس في كتاب الله، جيب لنا شرط لا موجود في كتاب الله في القرآن. هذا طريقة ابن حزم، وطريقة الحنفية والشافعية طبعا. والمالكية أوسع، والحنابلة أوسع الناس في الشروط، وأوسع من الحنابلة ابن تيمية، وأوسع مذهب في الشروط ابن تيمية وابن القيم. طيب ما نطول حتى خاف إذا المناقشات ما نمشي أبد. وأنا ناوي اليوم أقضي باب الشروط. يعني إيش رأيكم نمشي؟ لا بس آخر سام. المالكية وش معنى أوسع؟ يعني وش الضابط عندهم؟ الحين سيأتينا شروط مالكية يحرمونها والحنابلة يبيحونها. طيب. وله ضابط؟ إيه. الفرق الثالث أن اختلال شرط من شروط البيع يبطل البيع. إلى شرط من شروط البيع يبطل البيع. أما عدم أو اختلال شرط من الشروط في البيع لا يبطل البيع، ولكنه يتوقف عليه البيع، يتوقف على رضا المشترط مطلقا. طبعا كلامنا حنا على لا، الشروط في البيع لا مطلقة. أنا اشترطت شرط، اشترط شرط من الشروط، اشترط شرطين. لا انتبه، انا الكلام عن الشروط الصحيحه. اشترط شرط وما وفيت بالشرط، هل يبطل البيع مطلقا ولا يرجع لي يقول لا خلاص البيع اعتبره صحيح؟ هذا على الشروط الصحيحه. احنا كلامنا كله على الشروط الصحيحه. نحن الان الشروط الصحيحه قلنا فيها صحيح وفيها فاسد. الشروط في البيع الصحيح منها ما يفسد البيع اذا ما التزم، اذا ما وفى به احد المتعاقدين، ولكن يترتب على، لكن يتعلق البيع برضا المشتري. يتوقف عليها ايش؟ يترتب البيع ويتوقف البيع على رضا المشتري. يتوقف البيع على رضا المشتري. المشترط ولا المشترط عليه؟ المشترط. لا، اللي يشترط الشرط هو اللي يتوقف على رضاه. انا اشترطت، يتوقف البيع على رضاك. انا الان بعتك انت الان انا بعتك سياره واشترطت انك تدفع لي الثمن حال. يوم تم العقد قلت الفلوس مو معي بسددها لك بعد شهر، وفيت بالشرط؟ لا. يتوقف البيع على رضاي انا المشترط ولا رضاك انت؟ لاني ما وفيت شرط. نعم، بس على رضا المشترط مو بالمشترط عليه. بس رضا المشترط عليه اول، يعني اول ما اشترطت انت. لا، احنا نتكلم اذا ما وفى بالشرط. اذا ما وفى يعني بالشرط، هذا المقصود اذا رضي بالشرط ثم ما وفى. نعم، اذا رضي بالشرط وما وفى. والفرق الرابع ان قلنا ان هذا اول شيء انها من الله والثاني من كلها صحيح، وان كلها صحيح، ان الشروط في البيع قد تسقط، اما شروط البيع فلا تسقط ابدا. شو الفرق بينه وبين قبل؟ هذاك يقتضي عليه بطلان البيع. هنا لو اتفق اثنين انهم يسقطون الشرط سقط، لكن لو اتفق خلق الله كلهم من اولهم الى اخرهم ان شرط معرفة المبيع ما احنا ملتزمين به باتفاق من بني آدم كله. سر إجماع يا شيخ. نعم، سر إجماع. هل يمكن أن يسقط الشرط؟ لا. لا، لأنه من الله. طبعا بعضها مترتب على بعض. طيب، هذه أربعة شروط، الأربعة فروق. يوجد فروق أكثر شيخ ولا بس؟ والله أنا قبل 3 سنوات أو 4 سنوات وكلت بالإشراف على بحث الشروط في البيع. طبعا واحد فائد إن شاء الله إن كتب الله لبعضكم الإعادة والقسم، الواحد بعد البحث بعد ما يقرأ البحوث لزاما عليه أن يقرأ الباب من جديد، لأن كل علومه انضربت. إيش؟ كل علومه انضربت بالباب ذا، والطلاب يأتون بالعجب العجاب، لكن ما أخبر أن واحد منهم زاد على 4، ما أخبر. إيش؟ لكن أن يأتيك طالب يتقن البحث قل أندر من الكبريت الأحمر. وحصلت عندي طوام في البحوث، حصل عندي حتى أن أحدهم قال هذا اختيار شيخنا أبي محمد، اختلف من قدامه ناقرها من الشرح الكبير وما عدل بها، وهذا أهونهم. يعني بعضهم ينقل لي عن موقع الخوئي وموقع السستاني، أراجعهم ناقر البحث بعلله، ويحدثني الشيخ ياسر القحطاني إن واحد كاتب من بلهارس وهذا فيه رد على المفتري عثمان الخميس، ما يقرؤون شيء، يقصون ويلصقون بالبحث. تجي تقرأ، وإذا واحد منهم اجتهد يعني جاب الطوام الثانية إذا اجتهده من نفسه كتب. ففي طوام الشخصية. نعم، طوام الشخصية. إيه يعني جاب، يعني أذكر واحد بحث عندي في بحث عزل القاضي قال وإن اختلت الذكورة، مسكت قلت كيف تختل الذكورة؟ قاضي اختلت فيه الذكورة، قاعد يفكر يفكر يفكر ما وجدت كيف تختل الذكورة. يعني اختل العقل، نعم اختل التكليف، نعم اختلت الذكورة. فيعني يجيك يعني، وهذا مثله مشيه لأنه اجتهد، عارف إنه ما لا يمكن في واحد كتب عنه، فاجتهد يمشي، لكن ذولاك اللي يقصون يقصون لا يمكن إنه يمشي. ذكر الشيخ، فأنا أقول ما أذكر من حد أتابع أكثر من 4 شهور. نعم، العثمان أضاف شرط خامس. نعم، يقول شروط البيع قبل العقد هذه مبنية على خلاف عشان لا هو صحيح، هذا شرط صحيح حتى لو قلنا على الخلاف، لأن يعني شروط البيع لابد أن تكون موجودة قبل العقد، والشروط في البيع تكون بعد العقد متفقين عليه، وتكون في صلب العقد متفقين عليه، لكن الخلاف هل هي هل تكون قبل العقد؟ سيذكرها المؤلف الآن. شلون يا شيخ؟ الآن سيذكر، ما شرحناه إلى الآن. نعم، اقرأ وقارئ. والشروط هنا إلزام المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد وهي ضربان. طيب، المحل المعتبر منها صلب العقد، يعني لا بد أن يكون الشرط أثناء صلب العقد في البيع، في صلب العقد أنت الآن ونحن نتعاقد نذكر الشرط. أما لو أنك يا عبد الرحمن شفت سيارتي قلت ما شاء الله سيارة زينة، قلت ها كم تسومها؟ قلت شفت ترى إذا بغيت أشتريها منك ما نمسلمك الفلوس إلا بعد شهر، قلت ما نختلف الفلوس بس أنت تبي تشتريها، قلت والله بشوفها وكذا ثم قلت يلا بشتريها، هل ألزم أنا بالشرط الذي اشترطته أنك تسلم الفلوس بعد شهر؟ عند الحنابلة ما يلزم، لأن هذا الشرط قبل العقد وما بأثناء العقد، وحنا تقول وتسلم المبلغ بعد شهر، قالوا فهذا الشرط اللي قبل العقد لا يلزم به لأنه قبل العقد، والشروط قبل العقد قالوا لا يلتزم بها لأن الأصل في الشرط أن يكون في صلب العقد. و منهم من الحنابلة من وسع الأمر وقال ما كان في صلب العقد أو في زمن الخيارين. وش الخيارين؟ خيار الشرط وخيار المجلس. هذا من الحنابلة وقاسه أو لا. ومنهم من قاسه على النكاح فقال ما كان في صلب العقد أو بعد العقد. ولكن الراجح والله أعلم أن الشرط سبق العقد أو جاء بعده في زمن الخيارين أو في زمن الخيارين أو كان في صلب العقد. كلاهما صحيح كلاهما شرط صحيح لأنهم ما اتفقوا على هذه البيعة إلا بناء على هذا الشرط. هذا رأي المالكية وهذا رأي ابن تيمية بس ما أنا متأكد من المالكية. نعم أكمل. ذاك وهي ضربان ذكر الأول منها بقوله منها صحيح. نعم. وهو ما وافق مقتضى العقد وهو ثلاثة. طيب مشكلة في عبارات كثيرة أنا ما أدري أشرحها لكم كأنكم أول مرة تسمعونها ولا نعجل بها حتى نمشي. لو ايش رايكم قضيه مقتضى العقد المطلق ومقتضى مطلق العقد تعرفونها؟ لا ما نعرف. طيب ايش رايكم نحيلكم على مليء ونمشي؟ قلت الراجع على الشرح الممتع بها ما في شيء فصل فيه يعني فصل مقتضى العقد ومطلق العقد. لكن باختصار مقتضى العقد هو ما يعني يقصد العقد لأجله. أهم شيء في العقد لماذا حصلت البيعة؟ لأجل أن ينتقل الملك. عقد البيع أصلا ما هو؟ انتقال الملك إلى هنا وانتقال النقود إلى الطرف الآخر. هذا مقتضى عقد البيع. أما مطلق العقد انتبهوا معي مطلق العقد فهو صورة البيع إذا ما دخل فيها أي شرط. كأن صورة البيع إذا لم يدخل فيها شرط أي شرط. كأن مطلق عقد البيع يقتضي أن الثمن يسلم في المجلس والسلعة تسلم في المجلس. هذا مطلق عقد البيع. لكن هل هو مقتضى عقد البيع؟ يعني لا يتصور البيع إلا بهذا الأمر؟ لا يتصور بدونه. يعني قد نقول أن الثمن لا يسلم بالمجلس وقد نقول لكنه ليس هو مطلق عقد البيع إنما هو مقتضى عقد البيع. وهذا يعني ولا لا ندخلكم في أبواب أخرى. لكن هنا يقولون ما خالف مطلق العقد فلا يلزم أن يكون باطل. ما خالف مطلق العقد لا يلزم أن يكون باطل. بل هناك بيوع كثيرة مطلق العقد يحتويها لكن نحن نخالفها أثناء العقد. يعني السلم مثلا السلم هو عقد مستقل. لكن لنقول مثلا مطلق عقد البيع كما قلنا الصورة الطبيعية في عقد البيع أن يسلم الثمن كله في المجلس وتسلم السلعة كلها في المجلس ويتملك كل واحد منهم شيء من ذلك. لكن هل من مطلق مقتضيات مطلق عقد البيع أن يكون لأحدنا خيار بعد ذلك؟ لو أردنا أن نضيف خيار خالفنا الآن مطلق عقد البيع هل يبطل البيع؟ لا يبطل. لكننا ما خالفنا مقتضى عقد البيع. واللي مقتضى عقد البيع بأن يتملك أحدنا السلعة ويتملك الآخر الثمن. بأي طريقة كانت لكن لابد أن يتملك أحدنا السلعة تملكا حقيقيا صحيحا ويتملك الآخر الثمن تملك حقيقي صحيح. فلو اشترط أحدنا على الآخر أن يتم عقد البيع بشرط أن تبقى السلعة معه هذا ما يصح بيع. ما يتصور بيع. فلذا هنا يقولون هذا خالف مقتضى العقد مو فقط مطلق العقد بل مقتضى العقد. مقتضى العقد أن يتملكها جميعا أو اشترط أحدهما على الآخر أن يؤجره البيت سنة بشرط أن لا يسلمه البيت. هذا يخالف مقتضى عقد الإجارة تبين لكم مقتضى العقد ومطلق العقد. طيب مقتضى العقد هو ما يقصد العقد لأجله. نعم ما يقصد العقد لأجله أصالته. نعم ما خالف المقتضى بطل وما خالف المطلق لا. نعم وسيأتينا الآن بصور كثيرة يقول المؤلف هي تخالف مقتضى العقد ومنها ما قد يوافق ومنها ما قد لا يوافق عليه. نعم وهو ثلاثة أنواع أحدها شرط مقتضى البيع. شرط مقتضى البيع أي أنه يشترط هنا شرطا لو لم يشترط مجرد البيع المطلق كافي في أن يعتبر هذا الشرط. يعني لو قلت لك يا عبد الرحمن أبيعك الجوال بشرط أن تسلمني الثمن الآن، لو ما اشترطت هذا الشرط بيجيك لا تلزم أصلاً بما أننا ما بما أنك ما اشترطت التأجيل الآن تلزم أنك تسلم الثمن الآن. لكن هذا الشرط كما يقال تحصيل حاصل تأكيد فقط. نقول أسلمك إياه أنت ما أنت ما اتفقنا أنك تسلمه مؤجل، لو سكتنا كلنا متى تسلم الثمن؟ الآن هذا المطالب به. لكن أنا تأكيداً اشترطت هذا الشرط. مثله الإجارة بشرط أنك تسلمني السيارة، هذا مقتضى العقد أنك تسلمني السيارة. نعم جيت تستأجر من السيارة نعم قلت أبي شهر بكام 3000 هنا الإجارة يقولون لا تستحق الأجرة، الأجرة تثبت في الذمة بمجرد العقد في الإجارة، تثبت الأجرة في الذمة بمجرد العقد ولو تراضي قالوا لو تراضي على تسليمها مؤخرا بعد العقد فلا إشكال في ذلك. لكن أصل نسلم نعم نسلمها في العقد. نعم المال ولا المال لا أكيد بتسلم وش فايدة كما يتمكن منها. نعم قال أحدها شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه. نعم يعني لا يؤثر في البيع، هذا الشرط لا يؤثر في البيع لأنه أصلا تحصيل حاصل. كيف؟ حلول الثمن يعني التقابض لابد أني أقبض السلعة الآن، هذا معنى التقابض. حلول الثمن لابد أنك تدفع الثمن الآن حال مو مؤجل. نعم وش الفرق بين التقابض؟ أقبض السلعة الآن تقابض وأحل الثمن الآن خلاص هذه في السلعة وهذا في الثمن. مو بهذا يعني العطف العام الخاص، التقابض يشمل حلول الثمن ولا؟ نعم قد يكون من عطف التقابض الآن أقبض السلعة وأنت تقبض المال، هذا عام. وحلول الثمن كلامنا فقط على الثمن لابد أن يكون حالا يؤكد. نعم فلا يؤثر فيه. نعم لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد فذلك أسقطه فلذلك أسقطه المصنف يعني ما ذكره بالزاد. نعم الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد. نعم هذا الشرط الثاني لا يكون هذا من مقتضى العقد لكن فيه مصلحة في العقد، فيه مصلحة في العقد كأن يوثق العقد كتوثيقات العقد بأن أقول لا أبيعك السلعة لأنك أنت تريد أن تجعل الثمن مؤجل، قل لا أبيعك السلعة بثمن مؤجل إلا بضمين شخص يضمنك أو بكفيل يسمى بالكفيل أو برهن. هنا اشترط شرط هو ليس من مقتضى العقد من مصلحة لكن من مصلحة العقد حتى يحفظ العقد حتى أحدنا يحفظ حقه في العقد. فهنا الشرط صحيح كذلك، هذا القسم الثاني من الشروط الصحيحة. نعم كالرهن المعين نعم أو الضامن المعين نعم وكتأجيل الثمن أو بعضه إلى مدة معلومة أي يكون فيه مصلحة لأحد المتعاقدين بأن يؤجل الثمن، يؤجل الثمن في العقد هنا فيه مصلحة داخل العقد بأن يؤجل الثمن. نعم مدة معلومة، أما المدة المجهولة فلا يجوز. نعم تأجيل الثمن مثلا لو استأجرت وقلت بأجل بعد 6 شهور وتفعلك نعم أجل سنة نعم أو بعضه بعد فعلك 10 الحين و10 بعدين. نعم وكشرط صفة في المبيع. نعم ككون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما أو خياطا مثلا والأمة بكرا أو تحيض والدابة هملاجة والفهد أو نحوه صيودا فيصح. نعم هذه الشروط يقول أن يشترط أحدنا من هذا القسم أن يشترط أحد المتعاقدين صفة في السلعة معينة. أريد السيارة سوداء تروح تجيب لي سيارة بيضاء، هنا خالفت شرط لي، شرط من مصلحة العقد، شرط من مصلحة العقد له صفة. إيه له صفة. نعم صفة في العقد. نعم شيخ هي في صلب العقد، هي قضية شرط في صلب العقد. سيأتينا الآن شروط ليست في صلب العقد، شروط زائدة على العقد هذه. لا أنا أريد أصل صفة المبيع بهذه الصفة. نعم لكن في النهاية نفع للمبيع هو في النهاية أني لا أريد أن أشتري إلا بهذه الصفة. لا أريد السلعة إلا بهذه الصفة. كذا صار مقتضى. ينتفع لا لا لا لا لا. لا ها هي ليست من مقتضى عقد، انتبه معي، مقتضى عقد البيع أن يسلم أحد السلعة والثاني يستلم الثمن، لكن شرط فيه مصلحة لأحد المتعاقدين في نفس السلعة في نفس الثمن جيل السلعة. شيء زائد. نعم. لا ليس زائد العلاقة كما سيأتي بعد قليل. النوع الثالث اللي هو أن يشترط أحدنا على الآخر أن يسكن البيت شهر، هذا ليس له علاقة في ذات المبيع، شرط زائد على العقد بعد بعد البيع. هنا لا، هذا فيه علاقة في نفس العقد، تبين لك بالفرق بينهما. في نفس العقد لا بد أن تكون السلعة سيارة سوداء، عقدنا على عقدنا عقد على سيارة سوداء، هذا الفرق. والثالث لا، العقد في جهة وهذا شرط زايد على العقد، اني ابيعك البيت لكن بشرط اني اسكنه شهر. هل هذا في داء له علاقه بداخل عقد البيع؟ لا. ولا بشرط خارجي زائد؟ شرط زائد خارجي. نعم شيخ، بس الرهن ما تبين لي كيف هو من مصلحه العقد. هو الرهن اللي يوثق العقد، يعني انا بشتري منك سياره ب100,000، باخذ السياره الان و اشتريها خلاص تنتقل باسمي وادفع لك 100 بعد مثلا سنة. انت تقول ما اضمن انك تدفع 100 بعد سنة، خاف بعد سنة تجي وتماطلني، ارهنني شيء. فرهنتك سيارتي الثانية، جعلتها رهن عندك. هذا الان شرط اشتراطك بان ارهنك شيء، هذا له علاقة في توثيق العقد. لابد ان يكون العقد موثق. بماذا وثق؟ برهن. هنا تبين لك. نعم. أو تحيض والدابة حملاجة. وش حملاجة؟ أي سريعة المشي، مشيها سهل في سرعة. نعم. والفهد أو نحو صيودا فيصح في أي مدرب على الصيد. نعم. صيودا صيودا أي مدرب على الصيد، يصيد فعول يعني يصير. نعم. مبالغ. نعم. فيصح فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة. طيب، إن وفى أحدنا بالشرط، إن وفى أحد البائع بالشرط، هنا لازم البيع. ما وفى بالشرط، أنا اشترطت أن السيارة تصير فل كامل واشتريها منك يا هشام 100,000، جبت للسيارة نصف فل. هنا أنا مخير، إما أن أمضي البيع كما هو، قلت يلا نصف فل راضي أنا، أو أن أرد السيارة كاملة. نعم خليني شوي الرضا، أنا رضيت بالسعر نفسه مراجع، أو أن أرد السيارة كاملة أقول لا أريد حتى أن أرى السيارة ما أبغاها، لو قلت لي بعطيك إياها بأقل أو كذا أقول لا أريد، أو أرش النقص، نقص الصفة. وأرش النقص هي نسبة الفرق بين السيارة المتوفر بها الشرط والسيارة التي لم يتوفر بها الشرط، النسبة وليس نفس الفرق، لأنه قد يفرق السعر. يبيع لي هشام أصلا السيارة حقيقة قيمتها في السوق الفل كامل 100,000 في السوق، ونصف الفل بكام؟ 80,000. أصلا أنا اشتريت السيارة فل كامل من هشام 80,000 وجاب لي نصف فل، كم ننقص؟ 20%. نعطيك إياها بالنسبة، 20% من 80,000 كم تصير تقريبا؟ تصير تقريبا 64 تقريبا 20%، يصير فنقص 20%، هذه النسبة، هذه التي تقوى، هذا الأرش. فهنا يدفع لي هشام أرش النقص، أو أنا أقسم على هشام من الفلوس أرش النقص. نعم. وإن تعذر الرد تعين أرش. إن تعذر الرد، كان تلفت السيارة في يدي، فهنا ما أستطيع أن أفسخ البيع، فأطالب هشام بالأرش. نعم. ويجب عليه. نعم يجب. إيه تعين. وإن كنت أو مثلا السيارة صحيح لي، أو السيارة مثلا إذا أنا مصر على ترجيعه أرده وأرد أرش الخراب اللي به، إذا أنا ألزمت بالفسخ تلفت، مو بشرط تلفت، مو بشرط تلفت كلمة تلف شيء فيها، الماكينة خربت أرده وأرد بسببك. ها بسببك؟ بسببي أو ما أتوقع أنهم مثل أنت غيرت. نعم. مثل كسر بيض النعام، ها يرده ويرد أرش كسره، قد يكون. نعم. ولا ما ما ما ما تمعن في المسألة. نعم. وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار. شرط صفة فبان أعلى منها، أنا طلبت نصف فل جاب لي فل كامل، فأنا أقول لا، أنا طالب نصف فل، ما بيني وبينك على النصف فل ذا. قال طيب أنا الحين نحسن إليك، قلت له البيع على النصف فل. فهنا هل أخير؟ وإحنا القاضي، القاضي لا يخيرني إلا في حالة واحدة، إذا تبين أن لي مصلحة ظاهرة في الصفة الناقصة، كأن اشترطت خادم غير كاتب غير قارئ، وجاب لي واحد، طبعا عادة يصير أرخص من غيره، جاب لي واحد قارئ وكاتب، أقول أصلا أنا بحطه بمكان ما أبيه يقرأ فيه ولا يكتب حتى أأمن عليه، إذا كان بيدخل ويشوف الأوراق ويقرأ فيها بيذيع أسراري، بيذيع أسراري، وأنا لا أريد شخص يعرف يقرأ ولا يكتب حتى لا يذيع الأسرار اللي بالداخل. فهنا إذا لي مقصود في النقص هذا، فهنا يكون لي الرد. مثل نعم. يا شيخ لو كان مثلا بالسيارة نصف فل مثلا فيها شريط والفل كامل فيها مسجل فيها سي دي، وهمك انت هالسي دي ذا، انا بالشريط، انت بالشريط ينفع نفس تصل؟ ما اظن في يقول خلاص انا اغير لك الشريط وانتهينا. نعم. والثالث شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطئ ودواعيه. اي هنا الشرط الثالث، القسم الثالث من الشروط الصحيحة، أن لا يكون الشرط في صلب العقد في لمصلحة العقد، وإنما زائد على العقد، زائد على العقد. فالحنابلة هنا يظهر لك الأثر بين المذاهب الأربعة، الحنابلة يبيحون شرطا واحدا، الحنفية شو يبيحون شرط واحد؟ يعني يقولون لك ما يجوز تشترط فوق العقد إلا شرط واحد، سيأتينا بعد قليل. الحنفية والشافعية لا يبيحون شرط أبدا ولا شرط زيدوا على العقد، ما يبيحون إلا شرط مقتضى العقد وشرط مصلحة العقد، الأول والثاني بس، الثالث ما يبيحونه. الحنفية ومن؟ والشافعية ما يبيحون ولا شرط. إيه. المالكية يحرمون الشرط الواحد لكن يتسامحون بشرط ثلاثة أيام، قل تشترط ثلاثة أيام يكون معك المبيع، ما عندنا خلاف، فوق الثلاثة أيام الشرط باطل. يعني أنت بعت سيارة قلت بشرط أن تبقى السيارة معي ثلاثة أيام، تنتفع ثلاثة أيام، ثلاثة أيام بسيارة يجيزونها المالكية، فوق الثلاثة أيام اشتراطك هذا باطل. الحنابلة يسمحون بأي شرط، أي شرط زائد على البيع إلا باستثناءات كما غير وطء ودواعي، أنك تبيع عامة وتشترط أن يكون وطأها لك أنت أو دواعي الوطء كتقبيل لك أنت، هذا لا يجوز قطعا لأن الفروج مبناها على التحريم، لكن يشترطون أي شرط زائد، كأن تشتري البيع أو تبيع البيت وتشترط سكنة سنة، قالوا جائز بشرط أن تحدد مدة السكن، تقول سنة سنتين أقل من سنة، بس شرط واحد ما يجوز، جد شرط ثاني ما يجوز. تبعت قليل ابن القيم وابن تيمية من قبله يجيزون أكثر من شرط، أكثر من شرط إذا كانت الشروط صحيحة فهم يجيزون أكثر من شرط، وسيأتي تفصيل هذا بعد. تبين لكم الفروق بين المذاهب الأربعة في قضية الشروط. أي واضح. بس نعم. في سؤال الآن، أنت ذكرت الحنابلة يبيحون شرط واحد. نعم. مطلقا. نعم. شرط واحد، شرط واحد زائد عن العقد، لو شرط أكثر من شرط في مصلحة العقد يجوز عنده، تقول أبي السيارة سوداء وجلد مراتب جلد وكذا ما عندهم مشكلة، لكن تقول لا أبي أني تقعد معي شهر، انتبه أولا تقعد معي شهر لي، وكذلك شرط ثاني مثلا وأنك أو أني أسكن البيت شهر، وكذلك أني أؤجر شهر بعد ذلك إجارة أخرى، فهنا قالوا لا يجوز، اشترط شرطين، شرط واحد يجوز. ممتاز. الآن ذكرت الحنابلة يبيحون شرط واحد، إحنا في الشافعية لا يبيحون مطلقا لا شرطا واحدا ولا لمدة ثلاثة أيام. إيه؟ المالكية قلت يبيحون أن يبقى المبيع، يشترط أن يبقى المبيع معه حتى لو أكثر من شرط، لا شرط واحد، إحنا تسامحوا تسامحوا، يحرمون الشرط متسامحين إلا في حالة واحدة. إيه؟ أن يبقى المبيع، يشترط أن يبقى المبيع، محددين حتى الشرط أصلا. أن يبقى المبيع معه ثلاثة أيام ما هي مشكلة، يبقى معه ثلاثة أيام. وش الشرط الثاني؟ بهذه الثلاثة أيام هذا بستعمله، هو يبقى معك تستعمله، وش تصلح؟ يعني يجوز أحب أكثر من شرط. إيه هو المبيع تبقى معك تستعمله ثلاثة أيام، هذا الشرط. شلون ما فهمت؟ انتبهوا معي، انتبهوا معي جيدا، أهم شيء الباقي فاهمين. هي الحنفية والشافعية والحنابلة هذه واضحة، بس المالكية، المالكية بقى معنا، المالكية قالوا أصل في الشروط في البيع التحريم. طيب الشرط هذا القسم الثالث، الأصل فيه أنه محرم، إلا استثنى واستثناء يسير واحد، قالوا إلا إن اشترط البائع على المشتري أن يستفيد من المبيع 3 أيام، محددينها 3 أيام، يبقى معه المبيع 3 أيام، لحديث جابر رضي الله عنه لما اشترط حملان البعير إلى المدينة، قالوا فهنا اشترط في البيع حملانه إلى المدينة، فحنا عندنا قاعدة ما قارب الشيء أخذ حكمه، فال3 أيام أخذت حكم وقت البيع، قاربت حكم التسليم فنعطيه حكمه. تبين لك يعني المالكية ما لو بعت عن مثلها بعت سيارة، الحنفية والشافعية يقولون إذا بعت أنت سيارتك ما يجوز أبدا أن تشترط أي شرط، أنك تقول يا أحمد تراي السيارة ذي أبيعها عليك بس بشرط ما سلمها لك إلا بعد سنة بعد شهر بعد كذا، هذا ما يجوز عندك عند الحنفية والشافعية. الحنابلة يقولون لك شرط واحد تستفيد منه، تبيعني السيارة ثم تقول لي ترى بأجرها شهر ثم بسلمها لك الشهر الجاي بستفيد منها شهر أجرها، قالوا جائز. المالكية قالوا لا يجوز لك الأصل التحريم إلا إذا أردت تستفيد من سيارتك يا أحمد 3 أيام بس ثم تسلمه المبيع، فقط هذا الشرط الجائز عندهم، حددوه في شرط واحد. نعم ثلاثة، هذا الشرط 3 أيام. نعم 3 أيام يعني حصر وحصرين، حصر تماما. تبين لك الآن؟ نعم. طب الشيخ لو أقول مثلا أمسك السيارة لين ألقى لي سيارة أشتريها، هذا لا يجوز حتى عند الحنابلة، لأن المدة مجهولة، قالوا لابد في الشرط سيأتي بعد قليل أن تكون المدة معلومة. نعم هنا نعم غير وطأ ودواعي نحو نعم أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها شهرا وحملان البعير أو نحوه المبيع إلى موضع معين، لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. هذا الدليل الذي يحتج به الحنابلة على قضية جواز الشرط في الشرط الزائد على البيع، هو أصل المسألة مبنية على أن أولئك أخذوا بحديث وهؤلاء أخذوا بحديث، أولئك من منع من الشروط مطلقا أخذ بحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، فقالوا أن هذه الشروط الأصل فيها البطلان. الطرف الثاني أخذوا بحديث المسلمون على شروطهم. الحنابلة كذلك استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باع جابر باع النبي صلى الله عليه وسلم الجمل واشترط حملانه إلى أهله، قال وهذا شرط نفع معلوم مدة معلومة، يعني إلى المدينة مدة معلومة، واشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. استدل الحنفية والشافعية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرط وبيع، وهذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف الحنفية اللي نهى عن شرط وبيع. نعم حديث ضعيف لأن في سنده من هو أبو حنيفة، وأبو حنيفة ضعيف في الحديث، أبو حنيفة يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو ضعيف في الحديث في قول أغلب المحدثين. نعم وش الحديث؟ طبعا نهى عن شرط وبيع، طبعا أبو حنيفة لما جاء ابن حجر إليه في التقريب وش قال عنه؟ إمام في الفقه، قال الفقيه المعروف، انتهينا، لأن كانت المعارك محتدمة، الحنفية مو خليل ابن حجر إذا ضعفه، فحاد ابن حجر ما وثقه ولا ضعفه، إنما حاد عن ذلك مع أنه شافعي، لكن معركته كانت قائمة مع العيني، العيني حنفي، العيني معاصر له. نعم نعم العيني أغلب عمدة القارئ كان بينهم ما بين الأقران، معروف الكلام فيهم. نعم صحيح أنه ناقل منه. نعم إيه يقولون كان العيني يأتي لابن حجر ويأخذ ما كتبه متلثما متخفي، قال له يأخذ ما كتبه في فتح الباري خفية ويذهب به ويكتبه في عمدة القارئ، فقال الناس لابن حجر ذلك، فقال العلم ليس حكرا على أحد حتى لو كان العين يأخذ علمني، ومع ذلك انظروا الفرق بين عند الناس وعند أهل العلم وعند الناس جميعا، بين فتح الباري وعمدة القاري. بعد هذا أنا أقرب من هذا وأخذ منه شيء كذا، لكن كتب الله للفتح البركة. نعم. واحتج، واحتج في التعليق والانتصار وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضا، وشرط وقفها عليه وعلى عقبه، ذكره في المبتع ومقتضاه صحة الشرط المذكور. بعد نطول به. هذا يقول أن ذكر في التعليق لأبي يعلى والانتصار لأبي الخطاب أن من الأدلة أن صهيبا باع أرضا على عثمان، واشترط صهيب على عثمان أن يقف الأرض على صهيب وعلى ذرية صهيب، ووافق عثمان على ذلك. قال ومقتضاه صحة الشرط المذكور، أي صحة أن يشتري شخص من أو أن يبيع شخص على شخص أرضا، ويشترط هذا البائع على المشتري أن يوقف الأرض على أبناء المشتري وعلى المشتري إذا كان فقيرا مثلا، أو سواء كان فقيرا. وهذا ومقتضاه صحة الشرط المذكور، هذا ما يخالفه فيه المذهب. المذهب لا يرى صحة هذا الشرط، يراه شرط مخالف لمقتضى العقد. مقتضى العقد أنك تتملك وتكون التصرف لك، لكن يقول ومقتضاه، يعني مقتضى كلام أبو يعلى، كأن أبا يعلى وأبا الخطاب يرون، أو نعم أبا الخطاب يرون أن هذا الشرط صحيح، مع أن المذهب عند المتأخرين ليس بصحيح هذا الشرط. نعم. يعني شو الانتصار؟ انتصار لأبي الخطاب، وهو كتاب لفه أبو الخطاب رحمه الله تعالى، ظاهر أنه ما جاء، يا إما هو ما انتهى إلا إلى الزكاة، أو ما طبع إلا إلى الزكاة، ويبدو لي أنه ما انتهى إلا إلى الزكاة، وهو كتاب اسم على مسمى انتصار، يأخذ المسألة في المسائل الكبار، طبعا ممكن المسائل يأخذ المسألة فيها خصومة بين المذاهب، وينتصر لمذهب الحنابلة شد الانتصار، وكل شيء يطرأ على بالك يرده ويتحمس، وهو منتصر للحنابلة بقوة. كل المسائل اللي أنت ترجح بها ضد الحنابلة وتقول يناقشون بكذا وكذا، ذكرها في ذاك الكتاب ورد عليها بردود كثيرة، فهو قوي في بابه. نعم. لا صح طلاب علم المبتدئين، لا ما يصلح له. ليه؟ هو كما قلت متوسع في الردود، توسع في الردود، متوسع في الاستدلال، متوسع في ذكر الخلاف. نعم. طيب الشيخ، هذا الشرط يعني نقول هذا ما نبي نطول به الآن، هو شرط سيأتينا ضابطه بعد قليل. نعم. أنا ما ودي أتناقش في السياسة، يعني هذا على مذهب المتقدمين يصح، وعلى مذهب المتأخرين لا يصح. مقتضى كلام المتقدمين، لأنه ما قالوا يصح، استدلوا بهذا الدليل. فهم منها البهوتي أنهم لما استدلوا بهذا الدليل أنهم يصححون الشرط اللي في هذا الدليل. نعم. طيب وش الصحيح بالمسألة؟ مشكلة سيأتينا تونا، حنا مشكلتكم تسألون عن كل ما في الباب في أول الباب. نعم. ولبائع إجارة، ولبائع إجارة وإعارة ما استثمر. يعني أنا بعتك البيت، قلت شريطة أني أسكنه سنة، وهالسنة ذي ما سكنته أنا، سكنت غيري، سكنت ولدي به، لا إشكال، هاي السنة هذه محسوبة من المنفعة، ملك لمن؟ لك أنت، تبي تسكن به أنت، بتأجره على غيرك، ما للمشتري أن يأتي يقول لا أنت استثنيت أنك تسكن به أنت، ما أرضى أنك تسكن غيرك، الأمر ليس إليه. نعم. وإعارة مستثمر. نعم. وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له. نعم. إن تعذر انتفاعه بسبب المشتري، يعني أنا اشتريت سيارة من أحمد، وقلت اشترط أحمد، قال شف أبيعك السيارة بس شريطة إن شهر شعبان باخذ السيارة منك. نعم. لا بس شهر شعبان ذا، شهر شعبان ذا، أنا شهر شعبان الحين بسافر وبرجع شعبان وما عندي سيارة، وبرمضان برجع سافر، وبدل كذا أنا أبيعك إياها وبشريطة شهر شعبان ذا. جاء شهر شعبان ما سلمت له السيارة، قضى شعبان وهو يقول يلا وين السيارة وما طلبه وكذا، فهنا له أن يأخذ أجرة شهر شعبان، لأنه استحقها، استحق المنفعة في تلك الفترة، فله أن يأخذ أجرتها. نعم. أجرة المثل. نعم. مع الإثم يا شيخ، إذا كان متقصد وكذا مع الإثم، إذا كان الأمر ليس بيده فلا يأثم. نعم. الشيخ معلش بسرعة. طيب قلت لك أحمد قال لي بشهر شعبان أبي سيارة اللي بعتها لك، هذا الشرط اللي بيني وبينك بالبيع، جاء شهر شعبان وما سلمته السيارة، هو ينتظرها وما سلمته، فهنا أعطيه أجرة المثل حق شعبان. أجرة السيارة هذه مثلها بكم تؤجر؟ تؤجر شهر كامل ب 1500. أعطيه. نعم. نعم؟ ما له الفسخ؟ لا، هو سيارة خاصة انتقلت في ملكي، ليس له الفسخ. أنا ما وفيت بالشرط، بس ما وفيت بالشرط شهر شعبان. وما كان من شرط زائد ما يوفي فيأخذ مثله وما يرد كذا، يعني هذه القاعدة؟ لا لا لا لا، هو الآن حاليا السيارة انتقلت إلى ملكي تماما، وهو اشترط أن ينتفع منها شهر، هو تملك المنفعة في هذا الشهر، أنا ضيعت عليه المنفعة فله أجرة المنفعة اللي دخل في ملكه المنفعة، أنا ضيعت عليه المنفعة، فالبيع نفسه أصل البيع صحيح، لكن له أجرة المنفعة، له أجرة هذا الشهر. نعم. أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في المبيع. نعم. كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم أو تكسيره أو خياطة الثوب المبيع أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل. واحتج أحمد لذلك بما روي أن محمد بن سلمة محمد بن مسلمة صحابي معروف. نعم. أن محمد بن مسلمة اشترى من يبطي جرزة حطب وشارطه على حملها، ولأنه بيع وإيجار فالبائع كالأجير. نعم. ترى يا نعم بيع وإيجار، وتقدم حنا سابقا أن البيع والإيجارة جائزة. نعم، فالبائع كالأجير. نعم. وإن تراضي على أخذ أجرته ولو بلا عذر جائز. طيب، هنا هذه مسألة، يزيد اشترى مثلا قماش وشارط في عقد البيع، اشتراه مني، شارط في عقد البيع أنا خيطة، ووافقنا، وجاني بعد يومين قال ها وين الثوب؟ قلت والله إني مشغول من راسي لساسي، فأخذ القماش وخذ 300 ريال قيمة أجرة الخياطة وريحني. قال لي يزيد خلاص، وأخذ بالقماش و 300 ريال، تراضي على أن الشرط الزائد العمل هذا أتخلص منه بأن أدفع له الأجرة. قالوا صح، فإن تراضي على أخذ أجرتي أجرة العمل، أعطيه أجرة، أعطي يزيد أجرة العمل ولو بلا عذر، حتى لو ما كنت مشغول. قلت والله ما لي نفسي أشتغل، خذ القماش وخذ 300 ريال قيمة الإجارة وأمس. قالوا جاس. نعم. طيب شيخ، بيع وإجارة شلون يعني؟ يعني باعني أنا، بعت عليه القماش وكذلك هو استأجرني أنا خيطه، هذه بيع إجارة. إي، هو الاستصناع؟ لا، الاستصناع غير الاستصناع يختلف تماما. الاستصناع ما في بيع وإجارة، في الاستصناع أولا هو على قول الجمهور مذهب الثلاثة سلم فاسد محرم، وعلى قول الحنفية أنه اسمه استصناع، يعتبرونه عقد مستقل، والكلام فيه يطول، وإذا دخلنا فيه ما احنا طالعين. نعم. يعني وش اللي في الضمير فيه لأنه قال لأنه بيع وإجارة؟ الضمير عاد ليش؟ يقول أو خياطة الثوب المبيع أو تفصيله. يقول إذا اشتراه واشترط خياطته وتفصيله فهو في الحقيقة بيع وإجارة، بيع اشترى منها القماش وإجارة بأنه شارطه على خياطة الثوب. وهو عادة إذا اشتريت منك، انتبه معي، اشتريت منك القماش، طلبت منك أنك تخيطه، وبتاخذ ترى للخياطة فلوس زائدة، هي قيمة الإجارة ولو كانت في عقد واحد. فصار بيع وإجارة. نعم. بس ليش قال في البائع كالأجير؟ اللي هو أنا بعتك وأنا بعتك ثم استأجرتها، أنا أجير، استأجرتك على خيط، ثم استأجرتها على خيط الثوب، فهذا أجير. نعم. نعم. وإن جمع بين الشرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع. نعم. لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عندكم عمر، وهو عمر طبعا، صواب أنه عمر. نعم. عمر أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي حديث حسن وصحيح. طيب، هذه هنا ذكرنا لكم أن الحنابلة أولا القسم الأول من الشروط الصحيحة ما في مشكلة أن يجمع فيه أكثر من شرط، اللي هو ما كان من مقتضى العقد. القسم الثاني من الشروط الصحيحة هنا لا إشكال كذلك في أن يجمع فيه أكثر من شرط، يشترط أن السيارة سوداء، ويشترط أن مرات الجلد، يشترط ضمين، ويشترط راهن، ويشترط له أن يشترط كما يشاء. القسم الثالث شرط الزائد قالوا يشترط شرط واحد. قالوا لماذا؟ قال لحديث عمر بن شعيب عن أبي عن جد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع، نهى عن شرطين في بيع، وهذا الحديث صحيح. صححه الترمذي وصححه الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكنهم اختلفوا في معنى الشرطين في البيع. طبعا الحنفية والمالكية والشافعية مشكلتهم مع شرط واحد في البيع، اللي هو هذا الحديث اللي تقصد عبد الله بن عمرو. إيه عبد الله بن عمرو، نعم هذا عمرو الشعيب النبي عن جده، نعم عبد الله بن عمرو هذا اللي يسنده حنيفة. لا لا لا، ذاك اشتناها عن شرط وبيع. صححه ولا حسنه شيخ الإسلام؟ أنا معلف عندي تعليق لابن تيمية يصحح تعليق، ما أدري شيخ عبد الكريم الخضيري يقول عمرو شعيب عن جده، يعني قضية معروفة، مو شيخ عبد الكريم، هي السلسلة معروفة، فقال صححه ويصححه إلى هذه السلسلة، صححه إلى هذه السلسلة، ما بعد السلسلة حسنة معروفة. لكن هم الكلام إذا قيل عمرو بن شعيب عن أبي عن جده بدأوا يختصمون صحيح ولا حديث ولا ضعيف، ولا يقصدون إلى ما نصل إلى السلسلة، ما بعد السلسلة فهي معروفة حسنة على الراجح من أقوال أكثر أهل العلم. طيب هنا نقول الحديث إذن عندنا ما فيه إشكالية محتج به، لكن ما معنى الشرطين في بيع؟ شيخ إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فسر الشرطين، فسر الشرطين في البيع بالتفسير الموجود عندكم، فسرهما بالتفسير الموجود عندكم، وهو أن يشترط أحد المتبايعين شرطا زائدا أو أكثر من شرط زائد، أكثر من شرط زائد. قالوا لأن الشرط الواحد فيه غرر لكنه يسير، يقعد البيت عندك شهر فيه نوع جهالة لكنها يسيرة، إذا زدت شرط ثاني تكون الجهالة أكثر فيمنع منها، يمنع منها. وقالوا لأجل هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو التفسير معروف عن ابن القيم بالذات، يرون أن معنى الشرطان في بيع هو بيع العينة، أشترط أن تبيعني سلعة مؤجلة، هذا شرط، وتشترط أن أبيعها لك حالة. ويقول هو نفس معنى بيعتين في بيع كما سيأتي بعدها، أشترط إيش؟ أن تبيعني مؤجلة. قال ومعنى الشرطان أي العقدان، الشرط هو العقد، لأن العقد فيه اشتراط، فيه اشتراط تسليم السلعة وفيه اشتراط تسليم الثمن ونحو ذلك، فالشرط هو العقد. وقالوا هو بمعنى بيعتين في بيعة. قالوا ولأن ما جاز الواحد منه جاز منه الاثنين، إذا كان أحدهما الشيء الواحد صحيح وتجمع معه شيء صحيح مثله جاز لا إشكال. قالوا ولا إشكالية في زيادة الشروط شرعية، جئنا لا توجد مفسدة شرعية مبنية على زيادة الشرط. فلو اشترطت صبغ الثوب وخياطته فهنا نفس، إذا اشترطت صبغ الثوب فقط هل في إشكالية زائدة؟ اشترطت زيادة الخياطة هل في إشكالية؟ حقيقة لا يوجد فيه غرر، لا يوجد فيه جهالة، الشروط واضحة. وقلنا دليل المذهب هو الحديث، قالوا الأصل ولا شرطان في بيع، ولا شرطان. الحين قولي أمس لا، في القول الثالث اللي ما في ولا شرط، ما يجوزون ولا شرط، لكن في قولين في تفسير الحديث. نعم سيأتي في حديث بيعتين في بيعة في ثلاثة أقوال، لكن هذا أحمد وقول ابن تيمية والقيم قول. نعم والمذاهب الثلاثة من باب أولى يحرمون، لأنهم يحرمون الشرط الواحد أصلا. طيب ليش قالوا الشرطين في البيع حدوها في الشرطين اللي هم النفع في البيع، ليش ما خلوهم مصلحة البيع؟ تلك إجماعا، تلك بالذات مقتضى البيع أصلا، لو ما تشترط هو الشرط موجود المصلحة. نعم تلك إجماعا أنها جائزة، حتى عند المذاهب الأخرى أنك لو تزيد، لو طالبت بكفيل، بكفيل وطالبت بضمان لا إشكال في ذلك، ما المشكلة بأن تطالب بالكفيل وبأن تكون السيارة سوداء، لك مصلحة بأن تكون. لو ما أجزنا أنك تشترط شرطين، ما أجزنا أنك تشترط شرطين في مصلحة العقد، لقلنا لك ما يجوز لك إلا أنك تختار نوع السيارة بس، هذا شرط، باقي الأمور غامضة، ما تشترط لا لون السيارة ولا تشترط هي فول كامل وكل نقول لا هذا شرط ثاني، هنا بالإجماع جائزة هذه الأمور، تبين؟ نعم. يعني فسروها ابن تيمية وابن القيم فقط بالعينة ولا في شيء آخر؟ لا بالعينة، بالعينة. والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله ومنها فاسد، وهو ما ينافي مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع. طيب، أتينا إلى القسم الثاني من أقسام الشروط، وهي الشروط الفاسدة. وأول الشروط الفاسدة قالوا الشروط الفاسدة يجعلون ضابطها هو ما ينافي مقتضى العقد. ومنهم من يقولون هو ما يخالف مقصود الشرع أو مقصود العقد. يفسر العقد الفاسد أنه ما يخالف مقصود الشرع، الشرع يحرم، أو يخالف مقصود العقد. يخالف مقصود الشرع، يخالف مقصود الشرع، يعني الشرع يرى أن الولاء لمن أعتق فقط، فيأتي شخص ويشترط أن الولاء له، هنا خالف مقصود الشرع بأن حصل الولاء بمن أعتق. ويخالف مقصود العقد بأن عقد البيع مثلا جعل لأن يتصرف المالك بسلعته كما يشاء، فيأتي البائع ويشترط على المالك بأن لا يتصرف في السلعة، لا يتصرف في السلعة، هذا يخالف مقصود عقد البيع يعني يتملك المالك السلعة، فقالوا هذا شرط فاسد كما سيأتينا بعد قليل. نعم، مقصود العقد هو نفسه مقتضى العقد. نعم نعم، لكن هذا توضيح. أكمل. أحدها يبطل العقد من أصله كاشترط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف. نعم. أي سلم وقرض وبيع وإجارة وصرف صرف للثمن أو غيره وشركة، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، قاله أحمد. طيب، هنا قالوا أول الشروط الفاسدة شروط فاسدة، قالوا يبطل معها العقد من أصله، يعني كلا العقدين باطل فاسد، وهو أن يشترط عقدا في عقد، يشترط عقد في عقد، كان أقول لك لا أبيعك السيارة حتى مثلا تؤجرني بيتك، فاشترطت عقد البيع بعقد إيجار، أو لا أبيع السيارة حتى تقرضني 100,000، فاشترطت عقد القرض أو عقد البيع بعقد بقرض أو نحو ذلك. قالوا هذا لا يجوز، وقالوا يحرم لأمرين أو لعدة أمور، أبرزها قالوا لأنه هو المقصود بنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وهذا الحديث صحيح لا إشكال فيه، وأجمع أهل العلم على العمل به، لكن اختلفوا في تفسيره، اختلفوا في تفسيره. فمنهم من يقول معنى بيعة في بيعة هي ما ذكرناه لكم قبل قليل، وهذا مذهب الحنابلة، قالوا بيعة في بيعة أن يشترط أحدهما على الآخر عقد آخر في هذا العقد، قالوا هذا مذهب الحنابلة. ومنهم من يقول لا، معنى بيعتين في بيعة أن يقال أبيعك هذه السلعة ب50 حالة أو 80 مؤجلة، ولم نحدد، جمنا من مجلس العقد ما حددنا 50 حالة أو 80 مؤجلة، وهذا تفسير سماك بن حرب راوي الحديث، وهو قول بعض أهل العلم. يعني أقول لك شوف، بشتري منك الكتاب اللي بين يديك ب50 ريال حالة أو ب80 ريال مؤجلة، متفقين أنا وياك، بس ما حددنا، لابد أن نبت يا مؤجلة يا حالة. إحنا قمنا قالوا هذا بيعتين في بيعة، وهذا منهي عنه في الحديث، يقول سماك بن حرب أن يقول أحدهم من الآخر أبيعك الحال، أبيعك هذه السلعة ب50 حالة أو 80 مؤجلة، قالوا فهذا هو المنهي عنه. قول الثالث هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا بأن معنى بيعتين في بيعة أي بيع العيلة، بيعة مؤجلة وبيعة حالة، بيعة مؤجلة بثمن أكثر وبيعة حالة، هذه بيعتين في بيعة. طيب هي خلنا شوي. أيوة. وش هي نفس إيش؟ هي نفس اللي قبلها. لا، أبيعك هذا الكتاب، عندنا كتاب واحد وأنا بالحالي، أنا البائع بالحالي وأنت المشتري لوحدك، أبيعك هذا الكتاب ب50 حالة أو 80 مؤجلة، ما البيعة واحدة تبي معي، لكن ما حددنا الثمن، يا إما 50 حالة يا إما 80 مؤجلة، وقمنا وما حددنا. أيوة. هنا البيع هذا محرم لأننا قمنا وما بتينا في الثمن لا لأجل الربا، مو هو أنا بعته عليه ثم أنت بعته عليه. تبين؟ جيد. طيب الثاني وش مقصدهم بالبيعتين يعني؟ بيعتين سعرين يعني؟ هنا ناقش ابن تيمية وابن القيم هذا القول، قالوا الأصل هو بيعة واحدة بس ثمنين، قالوا بيعة واحدة لكنكم ما حددتم الثمن، قالوا فلهذا صار هذا القول مرجوح، قالوا لأنه ما في بيعتين. طيب قول شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا يدل على أن معنى بيعتين في بيعة هي العينة هو الحديث الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أوكسهما أي أنقصهما. قالوا إذا نفهم أن في بيعتين في بيعة يقتضي أن فيه ربا، فله أوكسهما أو الربا، نعم يقتضي أن فيه ربا. مسألتكم أنتم يا الحنابل ما به ربا، ما أبعك البيت إلا تأجرني دارك، وين الربا؟ في ربا؟ وين فله أنقصهما أو الربا؟ قالوا لكن العينة من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي لا بد أن يكون المؤجل مثل الحال، يعني أنا قلت بمعتك 100,000 مؤجل وتبيعوا لي 80,000 حال، هنا له أوكسهما، إما أنك تنقص المؤجل فيكون مثل الحال 80,000 مؤجل و80,000 حال، أو تقعون في الربا، أو تقعون في الربا. فلذلك فسروا بالعينة، ففسروه بالعينة لأجل هذا الشيء. تعيد يا شيخ باختصار. أنا قلت لكم اليوم ودي أمشي وما حبيت أبدا والله لا أذكر خيفات، لولا كل مسألة من هالمسائل ذي يعني فيها إشكال، إذا ما ذكرنا الأمور ذي ومشينا على المذهب فقط، وأتوقع أنك تدرسين المذهب ولا، فأنا أرى أن فيها إشكال إذا ما هو في الحد. ومع ذلك كل ما طرحت مسألة أتحرج أقول أعطيهم على المذهب ونمشي ولا نرجع لها الأمور ذي، لكن خبرتكم الدرس الماضي تكون لا كما أنت، فإن فالعقد بيني وبينكم عقد جائز، يعني مو بيقولون كما أنت لازمكم البيع، فمتى ما أردتم أن تفسخونه وتقولون امشي لنا على المذهب فلكم ذلك. يا رعيب. نعم يا رعيب. لكم تحسون أننا طولنا؟ لا تنحرجون. لا تنحرجون، إذا مشي مشينا هذا ما حنا بنحرج. المشكلة لو لكن أسرع شوي ما حنفهم، وهذا كلام فكنا نفهم على بطء أفضل من نسرع على. ممتاز، أنا مش ممتاز جدا. والإخوة البقية ما تحسون أننا طولنا اليوم؟ لا حاتي لو نقدر لو شلون. لو عجلنا شوي شيخ ما احنا فاهمين الحين، احنا يلا نلحق زين. بس الان طيب لفظ المؤلف واضح للجميع؟ اي لفظ المؤلف واضح. اجلهم خلوا الشرطين في البيعه والبيعتين في البيعه معنى واحد. نعم، ابن تيميه وابن القيم جعلوا الشرطين في البيعه والبيعتين في البيعه معنى واحد. أيوة. طيب معنى اقول اوكسهما او الربا، قالوا من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما ينقصهما او الربا. بيعتين ابيع تبيع انت العينه المعروفه مؤجل ثم أبيعك أنا حال. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يأخذون جميعا الأنقص المؤجل يكون هو الناقص، فيأخذون 80,000 ب80,000، فإن أخذوا فإن لم يأخذوا الأنقص ما جعلوا المؤجل ناقص ما أنقصوا المؤجل كالحال وقعوا في الربا، فله أوكسهما أو الربا. نعم نعم. الثاني ما يصح معه البيع وقد ذكره بقوله وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق النبيع وإلا رده أو شرط أن لا يبيع النبيع ولا يهبه ولا هذه كل طبعا نسيت ابن تيمية وابن القيم وجميع أهل العلم بالاتفاق يحرمون اشتراط القرض مع البيع. هذه الصورة قرض مع بيع إجماع بالإجماع، يقول ابن قدامة لا أعلم فيه خلاف، لكن الكلام على الصور الباقية إجارة مع بيع، بيع مع بيع، قالوا هذا لا إشكال فيه. قرض مع البيع قرضا جرى نفع، أنا أحسنت أتيت به، ما أقرضك حتى تبيع لي استفدت. وكذلك جاء في الحديث الآخر لا يحل سلف وبيع، فسروا السلف بأنه القرض. هنا فسر السلف بأنه السلف، وابن عبد البر ينقل عن الإمام مالك بأنه هو القرض. نعم. قال وإن شرط أن لا خسارة عليه، هذه كلها تنافي مقصود العقد. أنا هذا القسم الثاني ما كان منافيا لمقصود العقد، لا مقصود العقد قلنا لكم بأن يتصرف المبيع بأن البيع ينتقل إلى المشتري قال تاما، ويتصرف المشتري بالمبيع كما يشاء، ولا يكون للبائع على المبيع سلطان بعد ذلك. فإذا شرط أن أمور تخالف هذا المقصود فهنا الشرط باطل والبيع صحيح. كيف كيف؟ الشرط باطل والبيع صحيح. إن هذا شرط، ما الدليل على أن البيع يصح؟ دليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في حديث بريرة: اشتريه اشتريها واشترطي لهم الولاء، صح البيع. معنى الشرط قال: فإنما الولاء لمن أعتق. بين بطلان الشرط. قال: وها فما كان من نحو ذلك فالبيع صحيح والشرط باطل. نعم يا رسول الله، اشترط الولاء يعني اختلفوا بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء، فقيل معناه كقوله تعالى: اصبروا أو لا تصبروا، اشترطت أو لم تشترط أصلا الولاء لمن أعتق، فهو من باب التسوية، وليس أنه يقول اشترط لا أضحكي عليهم اشترطي لهم الولاء، لا من باب. وقيل الشافعي يفسر بأنه اشترطي عليهم الولاء من باب قوله تعالى: فلهم اللعنة، أي عليهم اللعنة، أي اشترط أن الولاء مهب لهم عليهم، أي لنا حنا. ورده كثير من أهل العلم قالوا: لأن أصلا كل خصومتهم من أول الباب أنها تشترط عليهم الولاء مهب لهم، فليش النبي صلى الله عليه وسلم كمان يشترط له اشتريه خلاص يشترط لهم الولاء؟ أجل من أول شيء هو يقول هالكلام ذا. لكن القول الثاني يفسر كثير من المفسرين أي أنه من باب التسوية، اشترطت لهم الولاء أو لم تشترطي فالولاء لمن أعتق. كيف من باب التسوية؟ اصبروا أو لا تصبروا، هل يأمرهم الله بالصبر أو يقول أمر سيئا صبرتم ولا ما صبرتم فأنتم في النار؟ لا اصبروا، ولكن إن لم تصبروا في النار. لا هم بالنار، اصبروا ولا ما اصبروا أي سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم سواء. شيخ هذه ألف التسوية. نعم يقول هذه أنا يسمونها ألف التسوية حقت أو لا تصبروا ولا أي سواء عليهم أدرتهم أو لم تصبروا. نعم يعني بس وش معنى اشتريت لهم الولاء؟ أنه يعني إيش يعني اشترطت لهم الولاء أو لم تشترطي لهم الولاء أصلا ولا لمن أعتق. نعم نعم. الثاني ما يصح معه البيع وقد ذكره بقوله: وإن شرط لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده. نعم اشترط، شف أنا بشتري منك شرط أني إذا رحت أبيعه ما أخسر فيه. قالوا هذا الشرط غير صحيح لأنه ينافي مقصود العقد، بأنك إذا اشتريته أنت لك الغنم وعليك الغرم، هذا مقصود العقد. تروح التاجر فيه لك غنمه وعليك غرمه، مو بغرمه تجعله على البائع الأول. قالوا فهو ينافي مقصود العقد. نعم أو متى نفق المبيع وإلا رده، يعني بروح أشتريه منك وبروح أبيعه، إن نفق في السوق ولا ترى برده. هنا له أن يشترط خيار الشرط، يقول ترى لي الشرط يومين احتمال يرجعوا لك، وروح يشوف إذا ما اشترط قلت ترى خلاص الشرط، طبعا من طرف واحد، لكن اللي يقول لا أشترط أن ينفق المبيع فهنا ليس له ذلك، يقدر بنيته يغير. نعم كما هو واقع الآن كثير من المصارف، إذا رحت لمها قلنا وتريد أن تعقد معهم عقد مرابحة، يروحون يشترون لك سيارة وما يكتبون بينك وبينهم عقد، إذا راحوا يشترون لك تقول أبي السيارة الفلانية، يروحون يشترونها لك واحتمالا تتهول ما بينك وبينهم عقد، فيشترطون على المعرض يقول لي خيار أسبوع. جيت دولة من قالوا يلا اشترينا لك السيارة، تقول لها وانت تروح يرجعونها للمعرض مباشرة، يقول بينه وبينك خيار شرط، فهم يعني يتحرزون لك، مو بيقولون ترى إذا اشتراها فلان ولا بنرده، هذا ما يجوز. نعم طيب أنا لو جيت نعم ما يقال أن إحنا بننظرون إلى المقاصد وهذا لمقصدهم شرط فاسد، ما بشرط فاسد، أنا أشترط حاليا أنا أشترط لي خيار شرط بنيتك شرط فاسد تقصد هذا؟ إيه أو حتى صورة اللي قلتها أن المعرض طبعا مثل ابن عثيمين يحرم، مثل ابن عثيمين يجعل أشد من الربا هالشيء ذا، لكن هي قابلة للأخذ والرد. ابن عثيمين يجعلها يقول أصلا إيه هالصورة هذه ذكرتها لك قبل قليل، ابن عثيمين يقول هذه ما أصلا يعني الجميع عارف أن هذا بيشتري وأن هذا والمعرض كذا، الجميع عارف هالشيء ذا، ولكن كما ذكرنا لكم قبل قليل هناك أمور أخرى تنتزعها يطول الحديث فيها. قضية البيع المرابحة الأمر بالشراء فيه بحوث وفيه خلاف وفيه نقاشات وفيه ما الوقت لا يسعنا. نعم أي شيخ، وترى باب المعاملات من أثرى الأبواب، ولذا حنا نمشي به على بيض، لكن باب العبادات كثير من الأمور نمشي بها على عجل. نعم شيخ، الآن لو جيت أنا اشتريت سيارة من تويوتا وقلت بعد اسبوعين كان ردها زين، شرطت اني اردها بعد اسبوع ان شئت. نعم. ثم رحت اسعر دور واحد يشتري، انا شايف 80 ابي ابيع ب 85. ايه ها، لقيت واحد يشتري ب 90. ايه والله فرصه، اتفقت انا وياه ها قلت ابيعك اياه، قال لي قلت خلاص ولا يدري اني انا اصلا معلق، فرحت لهم وشريت منهم ورحت وبعته عليه. انا اثم انت ما اشتريتها منهم اولا؟ شريتها بس بينكم خيار، ليش ترجع له؟ خيار الشرط، ما يحتاج ترجع له. ايش؟ ما يحتاج ترجع له، الخيار لك انت. طيب رحت هذا اللي كان من اليوم احنا نقول، رحت وسعرت قال لي ب 70 رجعته. هذا اللي كان من اليوم كان نقوله احنا، ما اثم. هذا اللي نقوله، هذا هو المسألة، هذا اللي هو سعد يقول وش الفرق بين صبي ثمين يحرمه. نعم. وش المرابح اصلا يا شيخ؟ قلت ذكرت لكم قبل شوي. طيب ورا ما نمشي هذه بعد الدرس ننظر اليها مرابحة، نشرح لكم اياها شرح يسير بعد الدرس. نعم. او كل الظاهر اغلب الناس وقعوا فيها. نعم. الا وان شرط او شرط ان لا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه. نعم. قال كلها تنافي مقتضى البيع، ابيعك بشرط ان لا تبيعه، مقتضى البيع بأنه ينتقل إلى ملكك تتصرف فيه كما تشاء، أو لا تهبه أو لا تعتقه. نعم. أو شرط إن اعتق، إن أعتق، أو شرط إن أعتق المبيع أو أعتق المبيع. نعم. أو إن عتق، طيب مو مشكلة. نعم. أو شرط إن أعتق فالولاء له. أي البائع، أي حديث بريرة الذي ذكرناه لكم. نعم. أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك، أي أن يبيع المبيع أو يهبه. لا أبيعه لك حتى تبيعه على فلان، فهذا شرط ينافي مقتضى العقد. إذا الشرط إذا مقتضى العقد أن يتصرف في المبيع كما يشاء. طبعا ابن عثيمين في جميع هذه الأمور يقول إن كان فيها مقصود صحيح لمصلحة العاقد أو المعقود عليه فالشرط صحيح، وإن لم يكن فيها مقصود صحيح فالشرط باطل. فمثلا قال إن كان فيه مقصود صحيح، أنا عندي مثلا شرط ألا يبيعه، أنا عندي واحد أنا عارف أنه ما يحسن التصرف في الأموال وما عنده بيت وما يبقى بيده شيء، وأنا أريد أن أنفعه وأبيع عليه بيت، فبيعت البيت له وشرط ألا يبيعه لأني أعرف أخاف أبيعه اليوم وبكرة يبيع البيت ويقعد بدون بيت. قال هنا يكون العقد الشرط صحيح لأن فيه مصلح للعاقد. فإن باع قالوا يبطل بيعه، خالف العقد البيع الثاني اللي خالف الشرط. إيه البيع الثاني لأنه يرجع إليه، ما أدري عقول الشيخ ما ذكره. قال وكذلك مثلا أنا شخص عنده عبد مملوك يحبه ومحترم وكذا، فأريد أن أبيعه على فلان حتى يعني أني أعرف فلان رجل عاقل وأخشى أن يبيعه على سفيه ويتأذى العبد، فأقول بشرط أن لا تبيعه، يبقى عندك عبد ولا تعتقه، لأني ما أريد أن يكون هذا العبد إلا لشخص كما يقال يسوى. فهنا قال ابن عثيمين هذا الشرط صحيح لأنه في مصلحة المعقود عليه، في مصلحة. قال أما إذا لم يكن ثم مصلحة فلا يجوز. هذا رأي الشيخ محمد. نعم. طبعا هذه المسألة ما تدخل في مسألة عثمان صهيب وعثمان إلا هذه شرع باع عليه واشترط أن يقفه، أحسنت. فهنا على المذهب باطل، المذهب باطل، ولذا قلت لكم هذه الصورة على المذهب باطلة. يعني كأنه يذكر رأي. إيه قال ويتوجه إلى رأي أولئك. نعم. وكيف يجاب عن حديث عثمان؟ يعني تقصده خالف مقتضى العقد؟ أي نعم. كيف نجيب؟ هو أولا الحديث أصلا لم يوجد له تخريج، يعني لا يوجد في كتب السنة. عجيب. حتى إيه، ولذا قال ذكر في الانتصار وذكر، لا يوجد في كتب السنة، يعني ليس له إسناد ظاهر أولا، ولذا حتى حقين الشرح الممتع اللي خرجونه قالوا لم نجد، لم يقفوا عليه، فهو يعني فيه ما فيه. نعم. يعني وإلا لو صح لا أصبح ظاهره التعارض. إيه صح. نعم. قال بطل الشرط وحده لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. هنا ليس في كتاب الله معناه ليس في حكم الله، ليس في، وليس المراد منه أن الله نص على جواز هذا الشرط، إذ اشتراط جابر الحملان إلى الأهل هل هذا في كتاب الله؟ لا. إذن نفسره بأنه ليس في حكم الله، ليس في حكم الله فهو باطل. نعم الشيخ، ممكن يقال صحح لي أنه ليس في كتاب الله، ليس مما ليس من الذي حرمه الله، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسلمون على شروطهم، وهذا في كتاب الله، لأن الله يقول اطيعوا الله اطيعوا الرسول، والرسول يقول المسلمون على شروطهم، فهو في كتاب الله. كتاب الله يطلق في الشرع على أمرين، الأمر الأول كتاب الله اللي هو القرآن، وظاهر الأمر الثاني حكم الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس أو البراء بن النضر يا براء كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص أي حكم الله القصاص، فأن الحكم اللي كانوا يختصمون فيه لا يوجد في كتاب الله، اللي هو أن حديث أتكسر ثرية الربيع، فقال يا هو يا أنس، يا أنس أنس بن النضر مو البراء، أنس بن النضر قال يا أنس كتاب الله القصاص أي حكم الله القصاص. ف بالسنة بالسنة. هذا في كتاب من قبل، ها؟ هذا في التوراة، بالقرآن سنة بالسنة. وكتبنا عليهم فيها شرع من قبل، لكنه موجود بالقرآن. هو شرع من قبلنا إذا جاء في القرآن حتى ليس دليل، ليس فيه دليل، موجود في القرآن قتل النفس اقتلوا أنفسكم، هذا منسوخ. هنا تأتي قضية شرع من قبلنا والخلاف المعروف والجمهور أو كثير من العلم يرون أنه ليس شرعا لنا، لكن هل في شرعنا نحن أن الثنية تكسر وأن الثنية تكسر؟ نعم. وين في شرعنا في القرآن نص أن في شريعتنا دعنا بشرع من قبل والخلاف تفسير لكتاب الله لأن النفس بالنفس، نعم، والعين بالعين والسن، يبقى هذا التوراة، يبقى الخلاف، ونرجع إلى قال كتاب الله أي حكم الله القصاص، ونفس الكلام يقال هنا كتاب الله أي حكم الله. والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد، نعم، إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط أيضا، ويجبر المشتري على العتق إن أباه. يعني هو كل شيء من هذه الشروط يمنعونه إلا شرط واحد، قالوا أني أبيعك العبد المملوك وأشترط أن تعتقه، قالوا فالشرط صحيح، قالوا لأن الإسلام يتشوف للعتق. طيب ما الفائدة؟ ما الفائدة أني أبيع لك واشترط عليك تعتقه؟ قالوا في عدة فوائد، أول أنا أريد الفلوس أحتاج إلى مال، فهنا أريد أبيع العبد أريد مالا لا أريد أن أعتقه، وأبيعه عليك برخص لأن اشترط عليك العتق، والعتق سيؤثر في الثمن، واشترطت العتق والعتق سيترتب عليه الولاء، ولا سيكون لمن؟ للمعتق، فأنت سيكون لك الولاء، مع ذلك ستشتريه برخص والولاء سيكون لك، ومع ذلك قد تكون مطالب بكفارة ويجعك في الكفارة، قد تكون، نعم، واحد بيشتري كفارة بيعتق، فجيت ولقيت العبد رخيص، ليش؟ قال لأني اشترط أن تعتقه، اشترط أن تعتقه، يقول لي أنا معتقه ومعتقه، فهنا يكون الشرط صحيح، شرط صحيح. صحيح، نعم، متى لا يكون صحيح؟ في الحالات كلها اللي قبل، إلا في العقد، في هذا، في المعتوق عليه، ما قلنا احنا قلنا في حاله انه لا يكون صحيح، انت قلت في هذه الحاله اي في حاله العتق، في حاله العتق لا، انا بعد ذلك ذكرت لكم ما الفائده من هذا الشيء، تشوف الشرع، لتشوف الشرع للعتق. ولذا يقولون كما سياتي في زمن الخيار، خيار الشرط، يقولون كل تصرف يتصرف به المشتري في وقت الشرط باطل اذا كان هناك شرط للبائع الا العتق مع التأثير، كأنهم يقولون الإسلام يتشوف للعتق. نعم، فيصح الشرط أيضا، ويجبر المشتري على العتق إن أباه، يعني إذا اشترط تفتع الشرط وبعدين ورفض، نعم، والولاء له، فإن أصر أعتقه حاكم، نعم، ظاهر يعني إن أصر هذا أقل لن أعتقه، حاكم ألزمه بالإعتاق واعتقه، يعني العتق صاير، نعم، لأنه يعني كما قلنا يتشوف الإسلام على العتق، نعم. وكذا شرط رهن فاسد، أي من الشروط الباطلة التي لا تبطل البيع، شرط رهن فاسد كخمر، نعم، اشترط عليك أن ترهنني الخمر أو ترهنني شيئا، شيء مجهول، ترهنني الحمل ترهنني، فهذا كله شرط فاسد، مع أن الرهن قلنا أنه من الشروط الصحيحة، أساس الرهن من القسم الثاني الشروط الصحيحة مطلقا، لكن هذا الشرط فاسد لما يحتويه من فساد. نعم. وكذا يشوف معطوف عليه كذا شرط هو لا ليس معطوف قطعا على الاستثناء اللي هو إلا إذا شرط، وإنما معطوف على الشرط الفاسد. الشرط الفاسد نعم. وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار. كيف خيار؟ كمل. أو أجل أو أجل مجهولين. وخيار مجهول أي أشترط خيار مجهولا، أشترط أقول لي الخيار كم مدة الخيار، ما حطينا مدة إلى أنا ألقى لي بيت، هذا خيار مجهول، هنا الشرط فاسد. أو أجل. أسلمك المبلغ بعد مدة، ما حطينا أجل، فهذا أجل مجهول فالشرط باطل. نعم. والبيع صحيح. نعم. فيصح البيع ويفسد الشرط. نعم. تبين لك وكذا وشترجع له. نعم. طيب شيخ الأجل المجهول يعني الحين كثير يصير مثلا في البقالات وغيره، بعضهم يقول نتحاسب مثلا في نهاية لا الشهر. خطأ خطأ لا، هنا صاحب البقالة إذا طالب فالمسألة حالة، الشرط فاسد. ماذا إذا طالب بالمحكمة جارك بالمحكمة قلت هل بينه وبينه أجل؟ قلت يا شيخ الأجل مهم موجود، ما حددنا وقت الأجل، هنا يكون المسألة حالة، لا بد لنا. نعم لا بد لا، والبيع صحيح، بيع صحيح قلنا، لكن الأجل فاسد. ده. وإن قال البائع بعتك كذا بكذا على أن تبقدني الثمن إلى 3 ليال مثلا، أو على شرط ترهننيه بثمنه، وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا، وقبل المشتري صح البيع والتعليق كما لو شرط الخيار، وينفسخ إن لم يفعل. طيب هنا عندنا مسألتين، المسألة الأولى أن يشترط البائع على المشتري أنه إذا سلم الثمن بعد 3 أيام وإلا انفسخ البيع، وهذا تعليق للبيع ولا تعليق للفسخ؟ تعليق للفسخ. تعليق للفسخ. قالوا يجوز تعليق الفسوخ، يجوز تعليق الفسوخ، إذ الفسخ بابه أوسع من البيع، إذ هو استبقاء للسلعة معك مو بانتقال السلعة إليك، فهنا نقول يجوز ذلك. فنقول إن سلمت السلعة، إن سلمت الثمن بعد 3 أيام ولا فلا بيع بيننا، فهذه لا إشكال فيه، ما في دليل على التحريم. قالوا المسألة الثانية، قالوا أو ترهنني بثمن، أي أني أقول شف ببيعك السيارة، سلم لي الثمن متى؟ بعد 3 أيام، بعد 3 شهور. فإن سلمت لي الثمن بعد الشهور ولا السيارة رهن عندي ترجع إلي إذا ما سلمت لي الثمن حتى تدفع. نعم. فلا بيع بيننا وقبل المشتري، وإلا تفعل فلا بيع بيننا وقبل المشتري، أو على أن ترهني بثمنه، قال صح البيع والتعليق كما لو شرط الخيار، وينفسخ إن لم يفعل، وينفسخ إن لم يفعل، أي إن لم تفعل. دقيقة شوي نشكل عليه شوي، ظاهر بعد الساعتين من الكلام راح ما يجمع، وهذا عيب التطويل بالدرس. طيب لا انتبهوا معي، إن اشترط قلنا الحالة الأولى أنك إذا سلمت الثمن وإن لم فسخ البيع فهنا الشرط صحيح، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تشترط أن ترهنني، أن تجعل المبيع هذا هو الرهن، وإلا فلا بيع بيننا، قالوا صح الرهن، يعني يصح عند الحنابل أن يكون الرهن هو ذات المبيع، صح الرهن لأجل أنه لا مانع من ذلك. طيب شرط يا شيخ أشتري منك الجوال. نعم. وتقول وأنا أقول لك الجوال خلو عندي رهن إذا ما سلمت. نعم. قالوا صح الرهن. نعم. قال والتعليق، أي تعليق الفسخ. ليش قال بثمنه؟ بثمنه أي حتى تسدد ثمنه، مو بترهنوا لي على أساس بيعة ثانية، على أساس هذه البيعة. شلون كان صار بيع كالب مؤجل مؤجل؟ لا أنا أسلمك هذا بعدين. هو حقيقة لا بد أن تقبض السلعة، انتبه معي، تقبضها ثم ترهنها، ما يجوز أنه يبقى معي يستبقى معي ثم ترهنها. أنت قبض؟ نعم القبض لا بد من، نعم. وهذا نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المسائل، لا أظنها هذه نص، أنا أقول لابد أن يقبض ثمن ثم يعاد إليه. نعم. طيب أكمل، كما لو شرط الخيار، خيار الشرط، وينفسخ إن لم يفعل، هو يقيسها مسألة البيع بالرهن على مسألة الخيار، ها؟ هكذا؟ لا، يقيس مسألة إن لم تنفذ الثمن إلى 3 أيام وإن لم فسخ البيع، كما لو قلت لي الخيار 3 أيام. وإذا نعم. فسخ إلا ما يفعل كما ينفسخ الخيار. نعم؟ إحنا ما بعد وصلنا الخيار. إله على أساس أنكم دارسين قبل بالمعهد. طيب الثالث قديني شيخ، وش الفرق بين تعليق الفسخ وتعليق البيع؟ نعم، مثال لهذا مثال. تعليق البيع لا يجوز، إني أقول لك أبيعك إذا رضي فلان، هذا الثالث. أبيعك إذا رضي فلان، علقت البيع نفسه، البيع ما ينعقد إلا إذا رضي فلان. لكن إني أقول لك إذا رضي، إذا لم يرضى فلان فسخت البيع، علقت الفسخ، البيع تام. إذا ما نقدت الثمن فسخت البيع، البيع تام، لكن الفسخ هو المعلق، فهذا الفسخ صحيح. وابن القيم وابن تيمية الآن سيناقشون، يقول ما في فرق بين الفسخ والبيع، كلاهما صورة واحدة، كلاهما هذا يرجع، ولذا هم يجيزون قضية تعليق البيع. نعم شيخ، أو على أن ترى نيم ثمني. نعم، مثلا قال صورتها، قال بعتك السيارة هذه على أن ترى هننيها بثمنها، فتبقى عند طالب الرهن بعد. نعم، الأصل في الرهن، الأصل في الرهن أن يبقى مع المرتهن. طيب وش الفائدة؟ ما استفاد؟ كيف؟ ما صارت السيارة عنده الآن، هو قال بعتك السيارة هذا على أن تبقى عندي رهن. نعم، حتى تنقدني الثمن. نعم، ما انتقلت السيارة إلى قبض. هو قلنا لابد أولا من القبض، لابد من القبض، يقبضها ثم يرهنها حتى يعني. نعم، لابد أن ينتقل الملك، ينتقل السيارة ثم حتى لا يكون بيع الكالئ بالكالئ. نعم، أكمل. والثالث ما لا ينعقد. طيب وش رأيكم الثالث نكملوها الجلسة الجاية؟ أحس أني أنا بديت مع جمع أصلا. الله يتزكر، كلفنا عليك. لا أبدا والله، أني أسعد وقلت يعني أحد الأخوان سألني عن دروسي، قلت ما في درس حضرت له مثل هذا، لأن الشباب متميزين إن شاء الله، يعني فيهم الجد وفيهم، ولذا حضر لكم ترى